أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الله النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نبدأ إن شاء الله بدرس الحديث على عادتنا. أول موضوع من موضوعات درسنا اليوم هو صفة رواية الحديث. صفة رواية الحديث، ليس عن الرواية، عن صفة الرواية، كيف تتم هذه الرواية وشرط الأداء. ما العلاقة بين الأداء والرواية؟ هي الرواية هي الأداء. ما معنى الأداء؟ يعني كيف يروي. هذا هو الأداء، هو تبليغ الراوي للحديث الذي تحمله، للحديث الذي تحمله. قلنا الرواية بشكل عام هي أمران، تحمل وإيش وأداء، تحمل وأداء. الآن كيف كيف يروي هو الشيء الذي تحمله، كيف يروي هذا الشيء الذي تحمله، كيف يبلغنا هذا الشيء الذي تحمله، يعني الحديث الذي حفظه أو كتبه، كيف يبلغنا؟ ماذا سيقول لنا؟ يقول لك حديث يقول كذا كذا؟ لا، طبعا لابد أن يكون أيها الإخوة ذلك بصيغة تعبر عن طريقة تحمله. طرق التحمل كم طريقة؟ ثماني. طرق التحمل ثماني طرق. من يذكر لنا بعض هذه الطرق؟ السماع أول شيء، الإجازة، العرض، المكاتبة، المناولة، الوجادة، الوصية إلى آخره. هذه طرق التحمل. الآن حين يريد أن يؤدي، حين يريد أن يؤدي يعني أن يعطينا ما تحمله، لابد أن يكون هذا الأداء بصيغة نفهم بها إيش، كيف تحمل. طبعا الذي تحمل بالعرض غير الذي تحمل بالسماع، وهذان غير من تحمل إيش بالوصية أو بالمناولة أو الآخري. طبعا هذا ليس واجبا عليكم يعني، ولا ضروريا الآن في هذه المرحلة من مراحل الطلب أن تحفظوا هذه الأشياء. ولذلك أنا ضربت هنا فقط مثالين، العبارة عن التحمل بالسماع. نفهم الآن ما معنى هذا، ما معنى التحمل بالسماع. التحمل كما قلنا له ثماني طرق، هذا تحمل بالسماع. فالآن يعبر هو عند أي أداء بعبارة تعبر إيش عن تحمله سماعا، فيقول مثلا إيش، حدثني شيخي فلان، أو حدثنا شيخنا فلان، حدثنا فلان ابن فلان، خبرنا فلان، أخبرنا فلان، نبأنا فلان، أنبأنا فلان، سمعت فلانا يقول كذا كذا عن فلان. لكن هذه عن، دخلنا في العنعنة فمش واضح الآن. لما يقول عن فلان، هل سمع منه ولا بلغه أنه يقول؟ فهذه صيغة من صيغ إيش التدليس، بسموها العنعنة. طبعا حين تقول إيش عن سعيد أنه قال، لا نعرف أنك سمعت من سعيد أو سمعت عنه أنه قال، صحيح؟ طبعا هذه غير يحكى أو حكي عن فلان، قال فلان، هذا صيغة أقل، لكنها كلها تختص بالسماع، تختص بالسماع. المثال الآخر عن العرض، عن العرض، وقلنا ما هو العرض، ما هو العرض؟ قرئ على الشيخ وأنا أسمع، سمعت عليه قراءة قال كذا كذا كذا، قرئ على الشيخ وأنا أسمع، أو سمعت عليه قراءة إلى آخره، واضح؟ أو حدثنا فلان قراءة عليه أن فلانا أخبره قال إلى آخره إلى آخره، وهكذا. هذا ليس ضروريا، لكن على الأقل يعطيكم فكرة عن هذه الصيغة، وأن دائما صيغة الأداء لابد أن تكافئ صيغة ماذا؟ التحمل، أو كيفية التحمل، تحكي كيفية التحمل، كيف تحمل هذا الحديث؟ سماعا، عرضا، إجازة، مناولة، مكتبة، وصية، إجازة إلى آخره، وجادة. هذا هو القسم الأول، واضح إن شاء الله؟ طيب فقرة أخرى عن رواية الحديث بالمعنى، عرضنا لها بسرعة في الدروس السابقة. الحديث أيها الإخوة ليس قرآنا، الحديث ليس قرآنا. ما معنى هذا؟ القرآن متعبد بلفظه، القرآن لفظه أيها الإخوة محل إعجاز، ولذلك لم يجوز ولا يجوز وما ينبغي أن يجوز هذا، أن يروى القرآن بماذا؟ بالمعنى. كيف هو كتاب معجز وترويه بالمعنى؟ والإعجاز أين يكون؟ في اللفظ طبعا، في الألفاظ هذه، اللفظ هذا بالذات هو إيش؟ هو مظنة الإعجاز. فكيف تروي لي بالمعنى؟ راح الإعجاز، راح كل شيء. وبعدين كتاب متعبد بألفاظه، يعني لابد أن يقرأ كما هو في الصلاة وفي غير الصلاة، متعبد بتلاوته، فتروي لي بالمعنى. هل الحديث معجز؟ لا. هل الحديث متعبد بتلاوته على النحو الذي يتعبد الله به بتلاوة القرآن؟ لا. ولذلك إذن توسع العلماء فيه ما لم يتسامحوا في رواية القرآن الكريم. طبعا القرآن ما فيه ينقل لفظيا نقلا متواترا، وهكذا كان بحمد الله تبارك وتعالى، ولا زال أصلا يعني الآن ملايين حفاظ القرآن يأخذوا بعضهم من بعض، يسمعوا بعضهم من بعض، ملايين مش آلاف، ملايين حفاظه بالملايين الحمد لله. وإن له الحديث ليس كذلك، الحديث ليس كذلك. لذلك كان أبو سعيد الخدري يروي الحديث وإذا قيل وهكذا سمعته يغضب، يقول تريدونه قرآنا، تريدونه قرآنا، شو هكذا سمعته؟ هذا المعنى يقول لهم. وقال أحد الصحابة إن كنا إلى نكون عشرة نسمع الرسول فما يكون منا اثنان يؤديان، وهو أبو سعيد نفسه قال ما في اثنين من العشرة، ما فيش اثنين بحكوا بنفس الطريقة كما سمعوا، مستحيل، كل واحد يحكي بعبارته لكن المعنى إيش؟ واحد. ولذلك جماهير علماء الحديث على صحة رواية الحديث بالمعنى لمن تأهل لذلك. ما معنى تأهل لذلك؟ أي كان أهلا له، كان أهلا له، يعني قده وقدود بيقدر يروي بالمعنى. طب من الذي يتأهل لرواية الحديث بالمعنى؟ أحسنت، أول شرط إنسان حاذق بالعربية، يعرف اللغة العربية جيدا، ويعرف تصاريف أو وجوه تصاريف الألفاظ، صحيح؟ ويعرف علاقة هذا اللفظ بهذا اللفظ، هل علاقة مطابقة أو تضمن أو لزوم أو مباينة، صحيح؟ أو إيه؟ أو علاقة إيه؟ مباينة، علاقة كلية، علاقة جزئية، يعرف هذا تماما. ولذلك يروى عن الإمام عبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعي كان يقول أخشى على من روى الحديث ولم يعرف العربية أن يدخل تحت طائلة قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. طبعا تلو الحديث وأنت لا تعرف لغة عربية ممكن تكذب على الرسول. الآن سنرى اليوم في درس العربية كما رأينا في الدروس السابقة أن هناك أشياء لن تفهم لا في الكتاب ولا في السنة من غير القواعد، يستحيل أن تفهمها. والآن يأتي بعض المتسمحين والمتساهلين ممن هم قصار الباع أيها الإخوة ولا قدم لهم راسخة في العلوم وتحقيقها، يقولون لا العلم لا يفترض له كل هذا التعقيد، وليس هناك دكتوراه في الشريعة ودكتوراه في العربية، كتاب الله آيات بينات وهو كتاب سهل ويستنى القرآن للذكر، جاهل وكذاب يكذب على العلم. هل تستطيع أن تفهم معنى قوله ولا تمنن تستكثر؟ وهل هي تستكثر أو تستكثر بالجزم والإمالة؟ وهل هناك من فرق بين قراءة السبعة ولا تمنن تستكثر وبين قراءة الحسن ولا تمنن تستكثر بالجزم؟ أي مستحيل، لو وقفت بعقلك كذا مليون سنة لن تفهم، لكن إذا قرأت القاعدة اليوم ندرسها في ربع دقيقة ستفهم وستعرف الفرق بين ولا تمنن تستكثر وهذه قراءة السبعة أجمعوا عليها، وبين قراءة الحسن ولا تمنن تستكثر. هذا هو، ما تقوليش آيات بينات، لا تكذب على الله. ما قال ربك ويل للأولى سفروا ولكن قال ويل للمصلين، هذا كذاب أبو نواس. لا تكذب على الله، الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يا أخي اقرأ القرآن، صح؟ أخذ نصف الآية، آيات بينات، كتاب بين، يا أخي في صدور الذين أوتوا العلم، مش في الجهلاء بصراحة، مش في القاعدة، الجهلاء البطالين عاطل يقول لك الدين سهل نتكلم فيه، ما نتكلم يا أخي، لا تفهم شيئا أنت، مستحيل. هذا كتاب أنزل على أمة العربية إيش؟ سليقته ولغته كانت تفهمه، نعم، ومع ذلك احتاجوا ولزوا واضطروا أن يفهموا ملابسات نزوله كمان، وخفي عليهم شيء أيضا إيه من معنى، صحيح؟ وسألوا عنه النبي، كيف تقول لعادي؟ ما في بدا علم، مسألة بدا علم، بدا اجتهاد، وإلا معناها يكون كل سعي علمائنا علماء النحو والصرف والبلاغة والحديث وأصول الحديث والعقيدة أو أصولها إلى آخر الآخر، يعني كل هذا السعي كان ضلالا وكان نوع من التمثيل وشيء لا داعي له. هل هذا ممكن يا أخي؟ سعي علماء الأمة كله كان كلام فارغ، مستحيل، أنت الفارغ، أنت الفارغ، وليس سعي إيش هؤلاء الصلحاء والأجلة الكرام الأمة، هو الفارغ، الفارغ هو الفارغ أيها الإخوة، الفارغ هو إيه؟ الفارغ. طيب إذا قلنا إيش هذا هو المتأهل لرواية الحديث إيه بالمعنى أيها الإخوة. ولذلك العلماء قالوا هناك أشياء أو شيء من حديث رسول الله لا يجوز روايته بمعنى، لا يجوز روايته إيه بمعنى. كيف مثلا؟ جوامع الكلم، هناك كلمات قالها النبي وكان أول من قالها، يا خير الله اركبي مثلا، ومن خوالد الكلم، هو ابتدأ هذه الكلمات أو هذا الكلم، أتعتبي بالمعنى خربته عاد، ما ينفعش، ما ينفعش يا أخي لقصور، لا هو هكذا النبي قال هكذا، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، سواء مثلا هكذا، الخيل معقود بنواصيها الخير، كلام يحفظ كما هو، ما تكسر لي شيء بعدين، هذا لابد أن يؤدى كما هو، أو يكون الحديث متعبدا بلفظه، أشياء النبي قال لك بدك تقولها بالطريقة هذه يترتب عليها أثر معين. يعني في أحاديث مثلا في الدعاء للاستشفاء، أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو سقما يجوز. طيب تقول لي والله يعني يا رب اشفي يا رب أنت الشافي أنت، ما بنفع يا أخي، هذا دعاء معين هكذا مرتب، الله حاولي فادعو به. لذلك لما قال النبي للصحابة يعني أنك حين تأخذ مضجعك تقود، وفي آخر الدعاء وبنبيك الذي أرسلت، فقال زيد أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، قال فضرب النبي في صدري قال ونبيك الذي أرسلت، هذا يا أخي دعاء بتقول دعاء، هذا بتقول بالمعنى فضرب النبي في صدري، وهذا في البخاري قالوا لا مثل ما علمتكم ونبيك الذي أرسلت مش ورسولك الذي أرسلت، لأن الدعاء عند النوم تقوله. فإذا فيه تعبد أو معنى التعبد أيها الإخوة لا لابد أن يحفظ كما هو، وهذا ما حصل بحمد الله تبارك وتعالى. طيب نأتي الآن إلى علوم الحديث من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. الحديث المقبول أيها الإخوة أربعة أنواع: الصحيح والحسن أي لذاته، بعدين والصحيح لغيره، والحسن لغيره. واضح؟ صحيح وحسن لذاتهما، وصحيح وحسن لغيرهما. إذن كم قسم الآن؟ هي أربعة أقسام. واحد حيقول لي لا نسيت قسم الخامسة، ما هو؟ المتواتر. أحسنت. لا ما نسيتش، ليش؟ المتواتر. لا فرق كبير، المتواتر والصحيح، هل كل صحيح متواتر؟ المتواتر ليس أيها الإخوة من مشمولات هذا العلم، المتواتر المفروض ألا يبحث عنه أصلا في علم إيش دراية الحديث، فوق هذا العلم، هو خارج هذا العلم أصلا. المتواتر يفيد العلم بنفسه وسيأتي الكلام فيه، ولذلك الصحيح، لكن العلماء يتسمحون أي يتساهلون يتوسعون فيتكلمون في كتب الدراية عن إيه، عن المتواتر وشرطه وكذا، من باب حتى إيه، لأنه إذا أنت تريد إيه أن تعلم شيئا عن هذا إيه أين تعلم يعني ما في، فشافوا أنسب مكان علم دراية الحديث، وإلا هو ليس من مباحث الفن. المتواتر ليس من مباحث إيه، فلا تقول لي إيه، فلا تقول لي قد نسينا هنا قسم الخامسة، ما نسينا. طبعا سيأتي كلاما إيش إن شاء الله مستوعبا عن المتواتر في حيني وفي إباني بإذن الله. إذن بلا سهو وبلا غفلة، الحديث المقبول أربعة: الصحيح والحسن والصحيح لغيري والحسن لغيري. نبدأ بأولها وهو الحديث الصحيح. ما تعرفه الحديث الصحيح أيها الإخوة؟ هو الحديث الذي اتصل سنده، وفهمنا في الدروس السابقة ما معنى الاتصال، ما معنى السند، الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وحتى لو ما قلناش عن مثله يكفي. لماذا؟ لأننا قلنا اتصل سنده خلاص، فهذا يصبح حشوا، يصبح حشوا في التعريف، وهو حشو فعلا خلاص. تقول لي إيه؟ لكن لو بتقول لي إيه الحديث الذي رواه، ها هتقول لي الذي رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند هكذا. لكن أفضل منه الذي اتصل سنده، معناها الحلقات كلها موجودة ما فيش فراغات، كل واحد إيه عن واحد من غير فراغ، والذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معلى، ولم يكن شاذا ولا معلى. الحديث المعل هو الذي يعبر عنه في أكثر كتب الحديث بالمعلول، وأكثر من المعلول إيش بالمعلل، وهما إيش لحنان لكن جاريان في كتب إيه العلماء. هذا لحن. لماذا؟ لأن الحديث المعل من أعله الرباعي، فقياسه أن يكون ماذا؟ المعل وليس المعلل، لكن نتسامح كما يتسامح العلماء، فأحيانا يقولون إيش المعلول، وأحيانا يقولون المعلل، لكن أصح منهما وأقياس ما هو القاعدة المعل، الحديث المعل. طيب الحديث الذي اتصل سنده كما قلنا لكم لا يكون السند متصلا إلا إيش؟ إلا بثبوت سماع كل راو عمن فوقه. أرجوكم أن تحفظوا هذه المصطلحات أيها الإخوة، هي مصطلحات دقيقة، يعني إذا ذهبتم تقرأون وحدكم الكتب لن تفهموا، اللي ما عندوش في الأول مستحيل يفهم، حتختلطوا الأمور عليه. كيف؟ مصطلحات دقيقة وبسيطة جدا. لدينا السند الآن، المصطلحات الهامة غير الراوي وغير كلمة الاتصال وغير واضحة: مبتدأ السند، منتهى السند، فوق الراوي، دون الراوي، لازم تعرفوها. مبتدأ السند، وهذا منطق كما قلنا، من وين بيكون مبتدأ السند؟ من المخرج، البخاري مثلا، من مسلم، من الدارقطني، هذا المخرج، هو يقول حدثنا شيخنا فلان، هذا مبتدأ السند. منتهى السند أو يسمى أعلى السند، في أدنى وفي أعلى. الأعلى لمن؟ للأعلى، والمنتهى للمنتهى، وأن إلى ربك وأن هنا إلى رسول ربك المنتهى، هو أعلى شيء. فإذا عشان ما تنساش، منتهى السند أعلى السند هو الرسول يعني فوقه مثلا، طيب الذي إيش يعزى إليه المتن، هذا بسموه إيش؟ أعلى السند من جهة الرسول، يعني من جهة الرسول. أدنى السند من جهة المخرج. فهمنا هذه معناها؟ مبتدأ السند، أدنى السند، أعلى السند، منتهى السند. هاي واحد. اثنين، حين أقول راو يروي عمن فوقه وروى عنه عمن دونه، كيف الفوق؟ مثل هذا في المصطلح في علم التاريخ أيها الإخوة، في علم إيه؟ التاريخ، نفس المصطلح. نقول إذا إيش؟ إذا عدنا صعودا في الزمان، إذا رجعنا صعودا في الزمان، صعودا يعني فوق ولا تحت؟ فوق. ما معنى هذا اللي في كتب التاريخ والدراسات التاريخية؟ إذا عدنا صعودا في الزمان، إيه معنى يعني؟ نرجع لورا. إحنا الآن في القرن الخامس عشر، نرجع إلى الثالث عشر، للعاشر، للخامس، للثالث، للثاني، للقرن الأول. فهذا أعلى ما نصاعد، هذا أعلى إيه؟ ما نصاعد. تصور في إيش؟ في متن الزمان. وعدنا صعودا في الزمان، رجعنا صعودا في الزمان. إذن الراوي يروي عمن فوقه، من هو الذي فوقه؟ شيخه، صحيح؟ وشيخ شيخه أعلى أيضا، شيخ شيخه إيش؟ أعلى. ويروي عنه من دونه، مين يعني؟ التلميذ الذي سمع منه، هذا دونه. إذن فهمنا إيش؟ فوق الراوي، تحت الراوي، أو دون الراوي، إيش معنى؟ فهمنا كيف يا إخوان؟ إذا فهمنا أعلى وأدنى، مصطلحات بسيطة جدا تسهل لك فهم إيش؟ أشياء كثيرة. إذا لا تفهمها لا تفهم أشياء كثيرة، الآن سوف ترون أشياء لا تفهم إذا لم تكن تفهم هذا بالضبط، يعني اصطلاحات سهلة هي. طيب إذا أيها الإخوة، اتصال السند يكون بماذا؟ بثبوت سماع الراوي ممن إيه؟ فوقه. فهمنا الحين كلمة هذه كيف صارت؟ بثبوت سماع الراوي ممن فوقه. طب إذا لم يثبت هذا السماع إيش بيكون فيه؟ انقطاع. طبعا سعيد يحدث عن زيد ومستحيل يكون عايش بنفس الزمان، أو لم يثبت إيش السماع بينهما لسبب أو لآخر، خلاص مشكلة هون الآن، صح؟ بكون السند إيش صار له؟ انقطاع. إحنا مستحيل الحديث الصحيح لابد أن يكون متصلا طبعا، لأنه الانقطاع ما معناه؟ طيب عدنان سمع من محمد، لا لم يسمع، إذا بينهما إيش؟ حلقة مفقودة، حلقة فارغة. قد يكون المفقود هذا إيش؟ غير ثقة، قد يكون كذابا، صحيح؟ قد يكون ضعيفا على الأقل، فالحديث لا يكون صحيحا. فلا تستطيع أن تحكم على الحديث بالصحة وهناك انقطاع إيش في السند ولو في موضع واحد، فضلا عن يكون أكثر من موضع، أحيانا يكون هناك إيش حلقتان أو ثلاث حلقات متتالية. يعني قال إيه مثلا عدنان إيه حدث إيه عن سعيد، بين عدنان وسعيد مفاوز تنقطع دونها المطي كما يقول علماء الجرح والتعديل. وين هذا عن هذا؟ قال أحدهم على ما أذكر وقد سأل عبد الله بن مبارك، يا إمامنا ما تقول في الحديث الذي يعزى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن من البر بعد البر صلاة الرجل عن والديه وصيامه عنهما؟ فقال عمن هذا يا أبا إسحاق الطلقاني؟ أبو إسحاق الطلقاني يسأل إيه عبد الله المبارك. قال حدثنا به حجاج ابن دينار عن فلان، قال رسول الله، قال بين فلان ورسول الله مفاوز تنقطع دونها المطيب. قال له إيش هذا؟ وين وبين الرسول يمكن أربع حلقات؟ قال له هذا وثلاث حلقات. وتقول لي هذا عن رسول الله؟ قال له إيش هذا؟ فسكت. لك كان زاهد أبو إسحاق الطلقاني، هذا إمام زاهد وورع وطيب من أهل المواعظ، بس ما بعرف هذه الصنعة، هذا علم، هذا علماء الحديث بيعرفوا لك كل واحد يا أخوي متى عاش ومتى مات وين التقى وين رحل وين راوي كل شيء، حتى لو في نفس العصر أيضا يعرفون أنه لم يلتقي بفلان ولم يسمع منه. فإذا صرح بالسماع فهو كذاب، وإذا لم يصرح ودل اسمه فهو مدلس، مع المصيبتان لكن الأولى أكبر من الأخرى. يجي فلان إيه عارفين أنه هذا فلان لم يدخل دمشق، وفلانا يعرفون أن فلان لم يغادر دمشق، وتقول لي أنت لما دخلت دمشق في حياتك؟ حببني فلان، كذاب البعيد، فيش ما دخلتش، عارفين رحلاتك عندنا كل شيء مكتوب. علم رهيب هذا الشيء، دين هذا. إذا هذا معنى إيه؟ اتصال إيه؟ السند. أو يدلس كما قلنا، يقول عن فلان قال كذا، نقول له شو عن فلان؟ طب أنت تلتقط به لم تدخل دمشق، وهذا لم يخرج من دمشق في حياته إلى بلدك على الأقل، كيف تقول عن فلان؟ معنى يدلس هو، بدوش كثير يقول حدثني فلان، ما حدثوش هو، عن فلان يعني ناس تانيين سمعوا فلان بيقولوا، الله أعلم إيش حالتهم هذول الناس تانيين، كذابين، ضعفاء، مهلوكين، بدوش يتكلم عنهم. طبعا لو صرح بهم نعرف إيش أن أي سنده ليس أي مرضيا لنا، فبدوش يصرح بهم وفلان مرضي هذا فيعنن عنه ويقول عن فلان، فهذا مدلس. و وسندرس التدليس إيش في وقته بالتفصيل إن شاء الله. شفتوا كيف؟ إذن هذا معنى اتصال السند، الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط. مش هنتكلم قلنا ما هو العدل، من هو العدل ومن هو إيه الضابط. طيب، ولم يكن شاذا ولا معلى، يعني خلا من الشذوذ وخلا من العلة. ما هو الشذوذ؟ عرفناه أيضا إيه بسرعة في الدرس السابق. قلنا الشذوذ هو مخالفة الراوي القوي لمن هو أقوى منه أو لمن هم أقوى منه. كيف طيب؟ راوي قوي ثقة يعني مقبول، من هو الثقة؟ العدل الضابط. أحسن، الثقة هو العدل الضابط، ويسمى أيضا الثبت أو الثبت وهي أفصح، وإن كانت أكثر كتب تقول الثبت، لا ثبت أفصح، يسمى الثبت. فلان ثبت أو فلان ثبت، بعضهم يختارها. ما معنى ذلك؟ ثقة. ما معنى ثقة؟ عادل ضابط. فإذا قرأتم هذه المصطلحات هذا معناها، فلان ثقة، فلان ثبت، فلان ثبت، وثبت أفصح طبعا لغة وأخيس، هو العدل الضابط. طيب، فكيف يعني إيه راوي ثقة؟ يعني مقبول، يعني ثبت، يعني عدل ضابط، يخالف من هم أقوى من أو من هو أقوى من. سنأخذه أيضا في وقته حين حديث عن المحفوظ والشاذ، عن المحفوظ يقابله الشاذ. يكونون أقوى منه أيها الإخوة إما بزيادة عدد أو بقوة حفظ. طبعا هتقول كيف يتفاوت هذا المعنى؟ يتفاوت هذا المعنى، يتفاوت طبعا. قد يكون راويا هو ثقة ولكن بإزاء من؟ خمسة. راو متنا يخالف متنه، لا، سنرد متنه مردود ويعتبر ماذا؟ متنا شاذا، ويقابله المحفوظ. هذا بسرعة لن نفصل الآن، بعدين حنقوله هذا، فأقسم الحديث المردود ونأخذ بالمحفوظ. وإما أن يكون إيه الجهة الأخرى أو تكون الجهة الأخرى أقوى منه إيه بسبب ماذا؟ بسبب قوة الحفظ. معروفون هم إيه؟ معروفون أن حفظهم أحسن من حفظه. طبعا إذا كثرت الشذوذات في رواية إيش الراوي، ماذا يعتبر هذا الراوي الآن؟ أحسنت، هذا خلاص ما نقبل روايته، لكن يعني مرة مرتين ثلاثة لكن إذا كثرت أصبحت فاشية نقول وش المشكلة؟ هذا شرحناها في الدرس السابق أيضا. إذا هذا مع الشذوذ، فهمنا مع الشذوذ مخالفة الراوي القوي لمن هم أو لمن هو أقوى منه بسبب زيادة عدد أو قوة إيه؟ حفظ. طيب، شذوذ أو علة، ما هي العلة التي يكون بها أو يصير بها الحديث معلى، يعني معللا كما هو شاء معلى. ما هو الحديث المعلى أو المعلل؟ لن نعرف ذلك إلا إذا عرفنا العلة. العلة في التعريف أيها الإخوة هي وصف يقدح في صحة الحديث، إذا وجد يعني إن تحقق، يقدح في صحة الحديث. وظاهره، مش ظاهر الوصف، ظاهر الحديث، وظاهر الحديث أنه سالم من، يعني السلامة من. تأمل هيك في الحديث نقول له الحديث ممتاز ما في مشكلة. يأتي إمام ناقد كبير، وعلى فكرة من أصعب العلوم ومن أدقها ومن أغمضها ومن أعوصها، علم إيش؟ العلل. وهذا انفرد به أئمة بأعيانهم معدودون. أبو زرعة رحمة الله عليه الذي قال فيه أحمد روي من حديث رسول الله 700,000، وهذا الفتى حفظ 700,000. عمن؟ أبو زرعة الرازي. الآن أحمد شهد له قال هذا يحفظ 700,000. فمش هنقولكم كيف بس 700,000 يعني رسول الله كلها، لا لا لا لا، 700,000 المرفوعات والموقوفات والمقاطيع، وباختلاف الألفاظ وباختلاف الطرق أيضا، هنا باختلاف لفظة هنا بزيادة لفظة، هذا يصير إيش حديثين وهكذا. فتلاقي الحديث الواحد هو مثلا حديث النار على بالنيات، تجدوه يعتبر عندهم 10 أحاديث، واحد قال بالنية، واحد قال بالنيات، واحد قال كذا، واحد بالفاء، واحد من غير فاء، واحد بالواو، ها كلها تعتبر أحاديث. الموقوفات على الصحابة أحاديث. المقاطيع لأحاديث التابعين جمع مقطوع شرحناها، للرسول مرفوع، للصحابة موقوف، على التابعي مقطوع، كل هذا أحاديث أيضا. الاختلاف في الموقوفات كما في التفسير، يمنعون الماعون فيها 6 أقوال تصبح 6 أحاديث عن كل صحابي عاد، اهدنا الصراط المستقيم 10 أقوال، هذا 10 أحاديث. هذا معناه لأنه بعض أيضا بعض المعاصرين للجهلة ما بقرؤوش كتب العلم، مش محققين، يقول لك هذا كذب، مبالغات، كلام فارغ، بضخموا في حالهم، بضخموا في أمتهم ومشايخهم. وين 700,000؟ وين النبي كان يتحدث لنا هو 24 ساعة؟ من أين هذه المتون؟ ما بال البخاري فيش فيه حتى 5,000 حديث بغير مكرر، ما بال مسلم، ما بال أين الحديث هذا كله؟ أين؟ فهذا لا يفهم إيش أن الموقوفات وأن المقاطيع كلها أحاديث، واختلاف الطرق كله يعتبر إيه أحاديث. هذا معنى الكلام إيه. فأبو زرع كان إيه من النقدة ومن العالمين بالعلل، البخاري الإمام المسلم أيضا كان إيه؟ محمد بن مسلم ابن وارة أبو حاتم الترمذي. وفي آخر سننه في كتاب اسمه كتاب إيه؟ العلل، من أهم كتب العلم حديثا، كتاب صغير شروح شروحات إيه ممتازة من أحسنها شرح إيه ابن رجب الحنبلي. المهم هذا موضوع ثاني نفصل فيه عند حديثنا إيه عن العلل. إذا العلة هي وصف أيها الإخوة يقدح في الحديث إن تحقق إذا وجد يعني، وظاهر الحديث السلامة من، ولذلك تعتبر العلة إيه شيئا صعبا، ما بعرفوش أي واحد، ما بعرفوش أي عالم عادي ولا أي محدث عادي، لا بدك عالم كبير جدا جدا في الحديث وعلامة وقضى عمره وقضى عمره وسلف إيه سنية حياتي في هذا العلم ومع فتح إلهي ومع ذاكرة ومع كذا عشان يقدر يعرف. مثل إيش؟ هنشوف فعلا. أنت الآن حين تقرأ حديثا حتى لو كنت حافظا جيدا كذا مستوانا مش مستوى الحفاظ طبعا، تقرأ حديثا حديث كويس نرجع كتب الرجال ونرجع التعديل الإسناد متصل وكله ممتاز، بس لا تعطينا إمام ناقد كبير يقول هذا حديث ضعيف. كيف ضعيف؟ هذا معلم. بماذا إيه؟ بماذا أعللته أنت؟ فيقول لك هذا مرفوع هكذا، هنا أتيتني به مرفوعا صح؟ وصحة أمري أنه موقوف، فرفع الموقوف علة تخدح إيش؟ طبعا. ولذلك يقال لا يصح مرفوعا وهو موقوف صحيح، أو وهو موقوف أصح منه مرفوعا في كلام في رفعه، لكن هو موقوف فيش في الكلام إن شاء الله. فهمنا هذه العبارة؟ هذا من العلل. وعكسها أو وقف المرفوع، الحديث يكون مرفوعا للرسول، قال عمر ابن الخطاب، لا مش من قال عمر، قال عمر مفروض إيش؟ عن رسول الله، هذا من كلام النبي أخي، فأنت جعلته موقوفا؟ لا مش من كلام عمر، هذا كلام الرسول عليه السلام، فأنت تروي الحديث تعطيه الإمام كبير ولا لا؟ هذا ضعيف. كيف ضعيف؟ هذا موجود ولا ضعيف هذا يا أخي؟ كيف ضعيف ولا لا؟ هذا ضعيف موقوفا ولا يصح إلا مرفوعا، وأنت إيه أخذت المرفوع جعلته إيه موقوف الرواة طبعا مش أنت يعني الرواة اللي قبلك، وهذه علة تقدح في الحديث. أو الاضطراب في السند أو المتن، هنفصل فيه إن شاء الله في وقته. الاضطراب من العلل التي تقدح إيش في صحة الحديث، وقف المرفوع، رفع الموقوف، كل هذه علل قادحة لا يعرفها إلا النقدة، لا يعرفها إيه إلا نقدة هذا العلم، ما يعرف أي إنسان عادي. معروف أصعب علم هو علم العلل، أصعب علم على الإطلاق، مسألة صعبة جدا جدا. ما علينا، نأتي الآن إلى حكم إيه الصحيح. ما حكمه؟ ماذا تظنون؟ نعمل به أو لا نعمل به؟ نعمل به طبعا، أهم شيء الحديث إيه الصحيح في العمل في الأحكام، حلال حرام كذا مندوب إلى آخره، نأخذ به. ولكن هل يفيد العلم؟ انتبهوا، نحن نتكلم الآن لغة اصطلاحية، ونبه مرة ثالثة نتكلم لغة اصطلاحية، لما نقول هل يفيد العلم مش معناها أنك بتتعلم شيء جديد، حتى كلام الهبلان يفيد شيء جديد تتعلمه، مش هذا العلم. العلم في لغة علماء الأصول وعلماء الحديث، أصول الحديث أيضا يعني أصول الفقه وأصول الحديث، ما معناه؟ وفي علم الكلام أيضا اليقين، نعم اليقين، العلم معناها اليقين. هل يفيد إيش يعني علما يقينيا مخطوعا به، بمعنى هل يصح دليلا في مسائل الأصول؟ ما هي مسائل الأصول؟ العقيدة. انتبهوا، لما نقول مسائل الأصول مش معناها مسائل أصول الفقه، انتبهوا، يعني يقال مسائل الأصول فهي بإزاء أو في مقابل مسائل إيش الفروع. ما هي مسائل الفروع؟ الحلال والحرام والأحكام، يعني الأحكام حلال حرام مندوب مكروه مباح، هذه اسمها فروع، اختلفوا فيها العلماء واجتهدوا ما في مشكلة. في مسائل إيه هناك مسائل إيه الأصول. ما هي مسائل الأصول؟ الاعتقاد، إلهيات، نبوات، سمعيات، العقيدة، العقيدة. فالآن من غير دخول هذا مبحث مطول أُلف فيه مجلدات قديما وحديثا، لكن باختصار نحن مع الجمهور والمنصور ما عليه الجمهور، وبدناش نشتت حالنا. جماهير العلماء أيها الإخوة وخاصة علماء الأصول على أن المتواتر هو فقط الذي يفيد العلم. ما معنى المتواتر؟ القرآن الكريم كله متواتر. اثنين أو إيه؟ أكثر ما تواتر من السنة، مش هنتكلم عن المتواتر، ما تواتر إيش؟ من سنة الرسول، هذه نصوص قطعية. المتواتر هو القطعي، والقطعي نقطع به إيش؟ على الاعتقاد، أي في مسائل الاعتقاد. أما تقول حديث صحيح في البخاري، حديث صحيح في مسلم، في البخاري ومسلم، لا يا أخي، لا نأخذ عقيدة من أحاديث صحيحة إلا أن تتواتر. طبعا لذلك الآن هلكوا الناس أيها الإخوة وشتتوهم وأتعبوهم بإيش؟ مناش نقول يعني بابتداء، وإنما بالنص على عقائد. يا أخي ما يصح أن تكون عقائد، الاعتقاد أن لله كذا، الاعتقاد أن الله يفعل كذا، الاعتقاد كذا، الاعتقاد بفلان، أو بالسفياني بالقحطاني مش عارف بإيش. هو يا أخي لأنه في حديث البخاري يا أخي ما تأخذ منه عقيدة، الله خليك، هذا حديث صحيح لا تأخذ منه عقيدة، نأخذ منه أحكاما لكن لا نأخذ منه عقائد. فتقول ليش في حديث صحيح يا أخي البخاري ولو عشت أحاديث كمان إلا أن تتواتر. ففهمنا أين مجال عمل الحديث الصحيح، إيش هو؟ الفروع. مجال عمل الصحيح الفروع وليس الأصول. الأصول يحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى القطعي، والقطعي هو المتواتر إما من قرآن وإما من سنة. ما في متواتر ما في عقيدة، الله خليك. ويبدأ إيه؟ بعض هذه الأمة يكفر بعضها، هذا كافر وهذا أنكر عقيدة. يا أخي كافر إيه؟ لأنه أنكر حديث البخاري لم يقتنع به. إذا بدنا نشوف أنه أنكر ما أنكر، الأئمة كلهم أنكروا، مالك والشافعي وأبو حنيف وحتى أحمد، أحاديث وثابتة وصحيحة وهم صححوها وما أخذوا بها في العقائد وأنكروا. الصحابة أنكروا، أمهات المؤمنين أنكرنا. ممكن نعمل جلسة محاضرة 4 ساعات يجيب لكم بأمثلة فقط وحتستغربوا أنتم. طبعا كانوا أكثر عقلانية منا اليوم. إحنا الآن في عنا نوع من الجنون، نوع من الخبط العجيب جدا في العلم باسم لا منهج أصلا، باسم إيه؟ لا منهج حقيقي، منهج غير صحيح غير مؤصل. فنحن كتبنا هنا إيه؟ خلاصة أقوال الجماهير، واضح؟ طيب قولهم أيها الإخوة، قول من يعني؟ الضمير على من هنا؟ قولهم لا علماء الحديث الآن، نرجع للمصطلح، قولهم أصح شيء في الباب كذا بالعقل بالمنطق. هل يلزم من هذه المقولة أصح شيء، أو من هذا القول أصح شيء في الباب كذا وكذا، أن الحديث صحيح؟ لا يلزم، وإنما هذا إيش؟ أحسن الموجود يعني، نعبر باللغة العامية يعني، هم يقولون أصح طبعا، أصح الموجود، وقد يكون هذا الأصح ضعيفا لكن هو أحسن إيه أو أصح ما عندنا. لا يلزم من قولهم أصح شيء في الباب كذا، انتبه تقرأها في الترمذي وغيره يقولها حديث صحيح صحه الترمذي، أنت مش فاهم مصطلحهم من الصحيح. يقول كيف صحيح؟ هو قال أصح شيء، ما قالش الأصح مطلقا، قال أصح شيء في الباب، الباب كله حديث ضعيف تعبانة، وهذا إيش يعني أصح ما فيها، وقد يكون إيش، قد يكون أقلها ضعفا فلا يلزم. لكن هل يمكن أن يكون صحيحا؟ نعم طبعا، لو قال لك أصح ما ورد في هذا الباب كذا وكذا قد تكون حديث صحيح وفي الصحيحين وفيش كلام فيها، لكن لا يلزم، مش قاعدة. كل ما تشوف كلمة أصح معناها الحديث الصحيح، واضح؟ هذه مسألة مهمة. طيب في شيء آخر لم أكتبه، يعني بعض تنبيهات أخرى مفيدة. إذا قالوا هذا الحديث سنده صحيح لا يلزم منه أن يكون إيش؟ صحيحا. لماذا؟ لأنه قد يكون شاذا، والشذوذ كما المعنى قبل قليل قد يكون في السند وقد يكون في المتن. فالسند صحيح لكن المتن ماذا؟ شاذ، طبعا خالف به الرأي منهم إيش؟ أولى وأقوى منه فيصبح ضعيفا. فلا يلزم من صحة السند صحة إيش؟ المتن، صحة المتن، واضح؟ طيب قد يكون السند صحيحا والمتن إيه؟ مضطربا، روية باضطراب، في اضطراب في السند واضطراب كذا، فإذا الحديث ضعيف. قد يكون السند صحيحا والمتن إيش فيه إيه؟ فيه علة، وقد المعنى أن العلة تكون في السند كما تكون إيش؟ في المتن. إذن كيف؟ إذن ليس معنى إيه قول إيه العلماء روية بإسناد، هم يقولون بإسناد أو بسند أحيانا نفس الشيء، بإسناد أو بسند صحيح أن الحديث صحيح، واضح؟ من تواضع العلماء أيها الإخوة الكبار مثل أمير المؤمنين في الحديث، هذا إيش الرتبة هذه؟ كويس كثير ولا؟ أعلى شيء، أحسنتم، ما فيش شيء أعلى من هيك، وهذا أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني قدس الله سره الكريم وأعلى مقامه في دار التهاني. ابن حجر يكثر جدا رحمة الله عليه في فتح الباري، وهي الموسوعة الحديثية الضخمة الموعبة الحفيلة على البخاري، 40 سنة حين ألف هذا الكتاب، وقد ألف 160 كتابا، هذا واحد منها في 15 مجلد، 40 سنة أيها الإخوة. المهم يكثر في فتح الباري أن يقول إيش؟ وهذا الحديث صحيح الإسناد، مروي بسند صحيح، صححنا إسناده. طب صحح كله؟ لا، تواضعا منه، يخاف أن يكون هناك علة في المتن لم ينتبه إليها، يتواضع دائما ولا إيش؟ على الأقل سنده أنا شايف أنه صحيح، ما في كلام، الحديث صحيح غير صحيح في علم الله بدأ توضع شوي. فإذا إيه لا يلزم أيضا من قولهم سنده صحيح أو مروي بسند صحيح أن يكون حديث ماذا؟ صحيحا. قال السيوطي في الألفية، عنده 1000 بيت شعر، وأنا بعتبرها أحسن ألفية حقيقة، مع أن العلماء عنوا بألفية العراقي أكثر، لكن الإمام السيوطي أوتي بسطة في الشعر العلمي أكثر من العراق وأكثر من غير هؤلاء، هيك الله فتح عليه سبحان الله، وعنده يعني منظومات كثيرة جدا، هذه من أهمها ألفية السيوطي، لطيفة جدا وقريبة. يقول والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد، لعلة أو لشذوذ واحكمي إن أطلق ذو حفظ النمي. شو أشار هذا المعنى الذي شرحته لكم؟ قال عموما نحن نحكم بالصحة وبالحسن على الإسناد دون إيش أن نحكم على المتن بذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون شاذا وقد يكون معلى لعلة أو لشذوذ. قال أما إذا أطلق القول بالصحة حافظ كبير وإمام مشهود له فتوكل على الله، قال تابعه أيضا. هذا معنى هذين البيتين باختصار. طيب نأتي الآن إلى مصادر الحديث الصحيح. أول مصدر أيها الإخوة من مصادر إيه؟ الأحاديث الصحيحة كتاب إيه؟ الإمام مالك الموطأ رحمة الله تعالى عليه. مالك توفي سنة 79 للهجرة، عاش في العصر العصرين الأموي والعباسي. أيضا مكث في توطئة أو في توطئ هذا الكتاب وتنقيحه وتهذيبه ونقصانه، وفي الحقيقة كان نقصه زيادة باستمرار 40 مجلد واحد، فيش في 1000 حديث، أقل من 1000 حديث. تخيل. طبعا له روايات كثيرة أشهرها هو يحيى ابن يحيى الليثي. المهم الإمام مالك هذا إيش كان كتابه؟ أزيد. ترجع له بعد 2 تلاقيه نقص منه، بعد 3 صار أنقص باستمرار، لأنه كان في غاية التشدد، آية كان في التدقيق والتشدد إيش في الرواة وأحوالهم، ما فيش عنده أدنى تساهل. ولذلك العلماء لم يأخذوا عليه أيها الإخوة رأيه في رجل من الرجال إلا في رجل واحد فقط خلفوه فيه، كان دقيقا جدا جدا. يا ليت كل علماء الأمة حتى البخاري ومسلم وغيرهم كانوا مثل مالك، أحسن أحسن من فتح الباب على مصاريعه. وجاءت أحاديث صحيحة وحسنة ومختلطة، وصحح ما ليس بصحيح وحسن ما ليس بحسن، ومشاكل واختلافات. وعلى فكرة بتشوف كلما يتقدم الزمان، يعني في القرن الثاني السنة بتصير أوسع، قال في القرن الثالث بتصير أوسع، في القرن الرابع بتصير أوسع، في القرن الخامس أوسع وأوسع. من أين طيب يا أخي؟ من أين؟ هذه السنة المفروض أن أكثر نقلتها كان في العصور إيش؟ الأولى، وقد انقرضوا هذول. من وين بتجيب من السنة هذه؟ من وين تيجي طيب هذه يا أخي؟ من وين جبتوها؟ فهمتوا علي كيف أنتم؟ ملاحظة، ملاحظة منهجية، هذه واقعية يا أخي. ما فيش تشدد، صار في تساهل كبير جدا جدا وتسمح. الإمام مالك كان متشددا جدا، وكان شيخ الرجال شيخ المحدثين، وبعد 40 يطلع لنا في كتاب 950 وشوي من الأحاديث فقط. وبعدين مش كل أحاديث مرفوعة، كثير منها بلاغات. شو بلاغات يعني؟ حتى مش مسندة. هتقولي كيف بتقولي هذا صحيح ومصدر الصحيح وفي بلاغات؟ هنقول الآن. وبعدين في موقوفات، وبعدين في عن التابعين، وبعدين في أقوال علمية وفقهية يكون تفسير أشياء ثانية غير حديث، ومش كتاب بس حديث لحاله. لا، أول شيء ما معنى بلاغات الموطأ؟ يقول لك مالك إيه في عيب في كتابه، في بلاغات كثيرة. طبعا البلاغات إيش هذه؟ أحاديث منقطعة، ومن أسوأ أنواع الانقطاع. يقول لك بلغنا أن الرسول قال كذا. شو بلغك؟ وين الإسناد هنا؟ بلغنا بقولوا، هذا اسمه بلاغ. طبعا بس مالك اللي بقولها مش إحنا، وبعرف إيش بكتب هو. لا مالك قدس الله سره، كل بلاغات الموطأ أو الرسول قال فيما بلغنا، كل بلاغات الموطأ بحمد الله وصلت وأسندت. من الذي فعل ذلك؟ حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر، وهو أمن الناس على مالك. ما في إنسان خدم مالك وخدم مذهبه وهو أمن الناس على موطأ مالك بالذات مثل أبي عمر ابن عبد البر قدس الله سره. ابن عبد البر شرح الموطأ شرحين أيها الإخوة، كل شرح أزيد من 25 مجلدة. شرح اسمه إيه؟ الاستذكار. الاستذكار هذا الاستذكار إيش هو؟ يذكر فيه مذاهب علماء الأمصار في كل المسائل الفقهية اللي إيه؟ التي عرض لها في الموطأ، وما يمت إليها بسبب متين أو ضعيف. كتاب حفيد عجيب، كتاب في الفقه المقارن ما رؤية مثله، غريب عجيب يا أخي. بدك حياة عشان تقرأ الكتاب، حياة كاملة عشان تقرأ وتفهم إيش فيه. هذا كان يرويه بالرواية، كل رأي فيه بالروايات كله بالأسانيد ابن عبد البر. هذا كتاب ثالث اسمه التمهيد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. كتاب التمهيد يغلب عليه إيش؟ الصنعة. شو الصنعة؟ علم الحديث، الرجال والجرح والتعديل والطرق والزيادات والآخري والاستدراكات والاستخراجات، اسمه هذا إيه؟ التمهيد. كتاب الاستذكار برضو شرح موطأ، هو هذا موطأ وهذا موطأ، يغلب عليه إيش؟ الفقه، الفقه، الفقه المقارن بالذات. طبعا كله فقه مقارن، هو طبعا مذاهب علماء الأمصار كله، مش المذاهب الأربعة كله، أبو ثور الأوزاعي والليث مش مخلي رحمة الله عليه، وابن شبر وموال. طيب وصل إيش؟ وصل في كتابه رحمة الله عليه كل بلاغات إيش؟ الموطأ إلا 4، ما عرف الشقة عليها إيش موصولة، ما فيش لها سنيد، إلا 4 وصلها إيش؟ ابن الصلاح رحمة الله عليه الشهرزوري صاحب المقدمة المشهورة، يقال إلا واحدا ابن الصلاح حتى فشل أن يصله. وصله الشيخ العلامة صالح ابن عمر الفلاني، وهو محدث سوداني عاش في القرن 19 الميلادي قبل 100 سنة، رحمة الله عليه، علامة كبير فقيه وأصولي ومحدث يروي بالأسانيد، صالح بن عمر الفلاني، صاحب الكتاب المشهور جدا إيقاظ همم أولي الأبصار، إيقاظ همم أولي الأبصار لاتباع سيد المهاجرين والأنصار ونبذ العصبية المستشرية في الديار، كتاب اسمه إيقاظ الهمم مشهور. المهم فهذا أيضا وصله، وهذا كان كان صنيعا عظيما جدا من الشيخ الفلاني السوداني رحمة الله تعالى عليه. فالموطأ بذلك يصبح الحمد لله تبارك وتعالى موصول كل الأسانيد، كل الأسانيد أصبحت موصولة ما في كلام، يعني هذا مصدر الموطأ مصدر. بعض العلماء فضله على الصحيحين البخاري وعلى مسلم، من هو؟ الشيخ المجدد المحدث والذي نعش الله به عز وجل علم الحديث في القارة الهندية، وهو مجدد الإسلام في القرن الثالث عشر الهجري الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي قدس الله سره. هذا فضل وله شرح اسمه المسوى، شرحه الموطأ في مجلدين لطيفين، فضل الموطأ على البخاري ومسلم وعلل لذلك، وإن خالفه طبعا أكثر علماء الأمة. فهذه كلمة سريعة جدا تعطيكم فكرة عن عن موطأ مالك رحمة الله تعالى عليه. بعد الموطأ يأتي ماذا؟ صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 56 و200 للهجرة قدس الله سره الكريم. انتقى كتابه هذا من كم؟ من 700,000 حديث كما ذكره هو، 700,000 حديث، لأن البخاري كان يحفظ 300,000 حديث. انتبهوا، رسول الله البخاري كان يحفظ 700,000، لا هذا مجازفة في العلم، هو ما قالش هيك، قال لك أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح أو صحيحة و200,000 حديث ليست تصح، لكن انتقى هذا الكتاب من 700,000 من غير محفوظين، فهمتوا؟ ما نجازفش، نكون دقيقين، نحب نكبر، لا هو هيك بس، شو 100,000 حديث صحيح شيء عجيب عنده يراها أنها صحيحة، وانتقى منها هذه إيش؟ هتقول لي معناها إذا انتقى إيش؟ ما في صحيحه وهو بغير المكرور أقل من من 5,000، معنى ذلك أن صحيح البخاري ليس فيه كل الصحيح، طبعا ليس فيه كل الصحيح، وإلا وين في موطأ؟ وين في إيش؟ في مسلم؟ وين في الصحاح الأخرى طبعا؟ وين ما صح من حديث في السنن، في المستدركات، في المستخرجات، في المسانيد، في الأجزاء، في المشيخات، في المعاجم، في في في في حديث كثير صحيحة. ولذلك في قاعدة أيها الإخوة كذا بسيطة تقول ماذا؟ كل ما في الصحيحين بشكل عام صحيح، لكن ليس كل الصحيح فيهما، وهذا معنى قول العلماء الصحيحان لم يستوعبا الصحيح، يعني ليس كل الصحيح فيهما. طبعا هذه ما فيش واحد طالب علم بغلط فيها، الجهلاء يغلطون فيها. حدثني أحدهم عن رجل قال صدعنا، قال هذا الرجل كان إماما في مسجد قال يعني وخطيبا، قال صدعنا، كلما قلنا شيء نقول في البخاري أو مسلم نقول لا، يقول لا خلاص، يظن المسكين أن الصحيح ليس إلا ما روى الشيخان، يعني يظن أن الصحيح كله في الصحيحين، هذا جاهل مسكين، هذا عامي، هو عامي مسكين وخلص متخذ عقيدة. لا، لو فهم أن أن الصحيحين لم يستوعب الصحيح لهان عليه الخطب، كان فهم أنه هذا رواه الدارقطني صحيح، وابن حبان صحيح مثل رواه، ابن خزيمة صحيح، والترمذي صحيح، وابن ماجه صحيح، ما في مشكلة. ففهمنا هذه النقطة إن شاء الله. طبعا والبخاري أيها الإخوة، نتكلم عن مسلم الآن بسرعة أيضا، مش هتكلم عن صحيح البخاري لأنه كلام طويل جدا جدا وفيه وفي شروحه مش هنخلص. البخاري أكثر كتاب حديث اعتني به على الإطلاق، بلغت الكتب المؤلفة عليه وبخصوصه وشروحاته زهاء 450 شيء غريب، كثير أشهر شروحات البخاري، من يذكر أشهر واحد على الإطلاق؟ طبعا ذكرنا قبل قليل فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 250 و800، ويستحفظ عشان تعرف عصر العلماء وين بتعرف. هنكتب هذا دائما 250 و800، يعني في القرن التاسع الهجري، شيخ الإسلام ابن حجر فتح الباري، قلنا 40 سنة مكث يؤلف هذا الشرح العجيب الغريب. والإمام ابن حجر لغوي ومؤرخ ومحدث بل أمير المؤمنين في الحديث وفقيه وأصولي مش مخلي، فهو أحسن من يشرح ولذلك لما قيل للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني، في ناس فكروا شوكاني زي البخاري زي ابن حجر، ولا في قياس. ورحمة الله على على أحد الغماريين الشيخ أحمد الغماري، هذا محدث كبير أيضا وحافظ كبير من حفاظ المغرب، قال لولا ابن حجر ما راح ما راح الشوكاني ولا جاء، قال ولا بسوا حاجة. صح، واقرأ أنت جيب فتح الباري وقارن نيل الأوطار للشوكاني بفتح الباري، هو عالى على الفتح على الأقل ما لا يقل عن 90%. يعني لو قيل لنيل الأوطار ليذهب كل ما فيك مما أخذ من فتح الباري إلى فتح الباري، ما بقي فيه إلا زهاء 10% أو أقل، فعلا عالى ولذلك يعني الناس بحاولوا يقارنوا بين الشوكاني وابن حجر، لا علم لهم بأقدار العلماء ولم يقرأوا كتب هؤلاء العلماء. إيش جاب الشوكاني للشيخ ابن حجر؟ بالعكس حتى علمه بالحديث مش هذا الشيء الكبير الناس بتظنوه شيء يعني خطير جدا، لا أبدا. رغم أن نفسه عليه انتقادات كثيرة جدا على الشوكاني، قال ما راح ولا جاء، قال ولا بسوى حاجة بالنسبة لابن حجر. فخير له عاد ورحم الله هذا الشيخ الذي عرف قدر نفسه شوكاني، إمام جليل مجتهد رحمة الله عليه. قيل له لو شرحت إيش؟ لو شرحت إيه البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. طبعا هذا حديث نبوي صحيح، ها لا هجر مكة إن مدينة بعد فتح مكة، حديث معروف يعني. بس هو قال لهم إيش هذا فتح البالي؟ قال لهم شو تطلبوا أي شيء وأي سعي بعد فتح البالي؟ لا هجرة بعد الفتح. وصدق رحمة الله عليه. وهذا معرفته أيضا إيش قدر نفسه، مش روح يسرقه ويدعي أنه شرحه، ايش الفائده هنا؟ ما بصحش. فهذا ايه شرح مشهور جدا من شروح ايه البخاري المشهور، لكن لم يصلنا او وصلتنا مقدمته للاسف شرح النووي على البخاري، ويقال انه لم يكمل، هو اكمل شرحه على مسلم المعروف بالمنهاج، شرح لطيف ومبارك وكثير الفوائد على وجزته، مش موسع جدا زي فتح الباري، وشرع في شرح إيه البخاري، لكن وصلتنا ايه المقدمه للاسف الشديد. من شروح شرح القسطلاني وهو مطبوع معروف، من شروح شرح الكرماني وهو ضعيف وعنده أخطاء، بعرف هذا الفقه ومعرفته بالحديث لين وضعيفة، وقبل البخاري قبل ابن حجر عفوا، ومن حجر علق عليه مرة في مناسبة في الفتح ولم يعجبه ما أتى به يعني من مخلص يتخلص به من إحدى الورطات العلمية، وقال وهكذا إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب. يا شوف بيخبص لها بيه. عن الكرمان مش فن الحديث، مش متخصص في حديث، هو جاي بيخبص شو الكلام هذا ابن حجر رحمة الله عليه. قال هكذا إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب، حتشوف عجائب منه، مع أنه إمام كبير الكرماني، لكن شرحه من أضعف إيه الشروح، من أحسن الشروح بعد الفتح، يعني أنا أنصح به رقم 2، هذه فائدة لكم مش هتلاقوها مكتوبة. شرح من؟ أحسنت، الله يفتح عليك، شرح ابن رجب الحنبلي من أحسن الشروح بعد إيه؟ بعد شرح الحافظ ابن حجر. شرح ابن رجب الحنبلي ممتاز وعظيم، وهذا بعث قبل إيه؟ قبل سنين يعني إيه؟ يسير الحمد لله تبارك وتعالى هذا الشرح، وعلى فكرة متوفر حتى على الإنترنت مجانا، وجلدات كبيرة ممكن تنزله كله مجانا إن شاء الله. فهذا من أحسن الشروح بعد إيه شرح الحافظ إيه؟ ابن حجر. نفعنا الله إن شاء الله بجميع هؤلاء العلماء وهذه التركة العلمية المباركة. صحيح مسلم أيها الإخوة، مسلم كما تعلمون ابن حجاج النيسابوري هو أحد تلاميذ الحافظ البخاري رحمة الله عليهما أجمعين، متوفى سنة 61 و200، يعني بعد شيخه بقليل. وهناك حكاية بسبب وفاته، أحد الناس سأله سؤالا في الحديث وعظم عليه ألا يعرفه يعني، فذهب جلس ولم ينم في وقته، خلص بدو السرعة، وقال إيه الخادم يعني ائتني إيه بزنبيل أو بسلة فيها إيه فيها تمر، جعل يأكل ويبحث يأكل ويبحث يأكل ويبحث حتى انفجر إيه الفجر، فمات رحمة الله عليه بعد ذلك. وفي حكايات أخرى. المهم مسلم هو تلميذ إيه أو تلميذ إيه أمير المؤمنين البخاري رحمة الله عليهما جميعا، وألف هذا الصحيح. طبعا هو لين كما يقال وتسامح، لين من شرط إيه شيخه شروط. طبعا هذه شغلة منهجية يحفظوها أيها الإخوة، كيف لما يأتي واحد زي إيه زي أمير المؤمنين البخاري قدس الله سره الكريم ويأتي بشرط صعب جدا ودقيق، هتشوف الآن إيه شرط البخاري، شرط صعب ودقيق، وينخل محفوظه وموجوده من الحديث، الموجود 700,000 عنده والمحفوظ 300,000، ويستخرج كما قلنا بغير مكرر أقل من 5,000، عدد قليل من قريب من مليون، وبشرط دقيق ممتاز. ماذا أبقى لك هذا؟ ماذا أبقى لك؟ القليل جدا جدا. صحيح لم يستوعب الصحيح، وهو قال تركت الحديث الصحيح أيضا، قال في حديث صحيح صحيح عندي كنت بقدر أحطه، لكن هو أي وضع إيش الأفضل والأحسن، وضع أيضا إيش المغني ما يغني، يعني في عندك في الباب انت ايه مثلا 7 أحاديث، يعني ممكن 2-3 تغني ايش عن البقية ان شاء الله وهي افضل، فيكون ترك لك ايش القليل. ولما يأتي تلميذه مسلم يريد ايه ان يؤلف ايه في الصحيح الان، صعب، لا يبقى له الا ايش الا القليل. وبعدين هذا ايه هذه بضاعة لا تتجدد، موجودة خلص ما في، هذا كما قلنا التركة، وعجبونا كيف تزداد مع القرون ايش المتأخر، هذا الشيء العجيب يعني. المهم ما علينا، ولذلك يخضع لنقض كله هذا ويرد اكثره. ولذلك المسلم كي يؤلف كتابا كبيرا كحال شيخه في حجم مصنفه لابد ايش ان يلين من شرط ايش شيخه طبعا، عشان يدخل ايش اللي ما كانش مصفات ايه البخاري تسمح ايش بادخالهم. صح، مصفاته دقيقه جدا، المخل تبع البخاري دقيق العيون صغير، فهو لازم شوي يكبر عشان ايش يعني يلين الشرط. طيب، ولذلك اشهر ما خالف فيه ايش مسلم شيخه هو شرط اللقي. شرط ايه؟ اللقي. مين؟ تعرفون هذا الشرط كيف؟ البخاري ايها الاخوة يقول لك ايه في موضوع ايه العنعنة، لما واحد يقول لي ايه عن فلان عشان انا اعتقد انه فعلا لقي سمع منه، لابد ان يثبت عندي ايش؟ اللقي، يكون عندي برهان انهما التقيا، ويأتي يقول لي عن فلان فممكن ايه اعتبر انه ايش؟ انه فعلا سمع منه. هذا شرط من البخاري، هو شرط جيد وممتاز فعلا، يعني حديث هذا دق من دقق. مسلم ايه لين وتسامح، قال لا مش شرط اللقي، وانما اكتفى بماذا؟ بالمعاصره. بالمعاصره ما ايش ايش مظنه الامكان؟ طيب المعاصره، انه ما دام عاشوا في عصر واحد ان شاء الله، يعني ليش وهذا راوي ثقه هو مقبول، ولما اقول عن فلان مش لازم يدلس يعني، لانه راوي ثقه هو فبكون لقيه، بما انه في عصره بكون لقيه يعني. لا، قضية احتمالية، قضية إيه؟ وأنت تتحدث عن غير معصومين، مش أنبياء ذولا، صح ولا؟ كل إنسان ممكن إيش يعني يخطئ، ممكن إيه؟ ممكن يدلس. إذا قلنا التدليس ثبت حتى عن أئمة كبار جدا جدا، كان حصل البصري وعن إيه وسفيان الثوري، وسيأتي هذا في وقته إن شاء الله. لا، فمسلم اكتفى إيش بالمعاصرة اللي هي مظنة إن كان إيش اللقي. البخاري قال لا، لابد إيش من ثبوت اللقي، وهذا أحسن. لذلك أحاديث البخاري إيش أجود من أحاديث إيش مسلم. فهمنا كيف؟ مسلم أيضا شرح شروحا كثيرة أيها الإخوة، أبرقها وأنفعها وأجمعها وأعودها بالفوائد والعوائد هو إيه؟ شرح شيخ مشايخ المسلمين محي الدين النووي قدس الله سره. النووي شرح مسلما في إيه؟ يعني في مجلدات يسيرة، وعلى فكرة حين تقرؤون الآن أنتم في الشرح ومبوب صحيح مسلم مبوب باب كذا كذا، هذا من صنيع من النووي وليس من صنيع مسلم، فتنبهوا، هذا شغل النووي هذا. وقد خدم به مسلما في صحيحه، فعلا له منا إيه خدمه، هذا التبويب من صنيع الإمام النووي قدس الله سره، وليس من صنيع الإمام إيه مسلم. كما قلت مجلدات لطيفة يسيرة أيها الإخوة، ولكن الشرح مبارك كثير فائدة بحمد الله، لأنه فيه نفس النووي. هذا رجل صالح كان من أولياء، من كبار أولياء الله تعالى، وفي له حتى كرامات يعني مشهورة، شيء عجيب كأنه هذا قدس الله سره. ومات أيها الإخوة وهو دون 50، حوالي ابن 46 سنة، وله كتب عجيبة غريبة أيها الإخوة، مش فقط هذا الشرح، شرح البخاري والمجموع، شرح المهذب، أين مثله؟ أين وأن أيها الإخوة؟ شيء غريب في الفقه المقام، عجيب عجيب. هو تقريبا يعني في اتفاق بالعلماء أحسن كتاب في الفقه المقارن المجموع النووي، ما في أحسن منه، بس لم يكمله للأسف الشديد. أكمل سبكي فيه مجلدين ثم ترك حتى أكمل أحد المعاصرين وهو الشيخ محمد نجيب المطيع الأزهري، لكن فرق كبير جدا جدا بين المطيع وبين السبكي، وكبير بين السبكي وبين النووي، لكن هنا كبير جدا جدا. فأما بين المطيع وبين النووي فبعيد ما بعد السماء والأرض. المهم أنا قرأت شيئا يسيرا جدا بمحاولة من الشيخ الأزهري الفلسطيني الأصل عيسى منون رحمة الله عليه لإكمال المجموع، يا ليته فعل، شيء غريب، غريب جدا من شرح النووي والسبكي، وبعيد جدا من شرح المطيعي، شيء غريب رحمة الله عليه. وكما قلت مرة يعني أعتقد أن القليل منا من سمع بالشيخ عيسى عيسى منون، عالم فلسطيني أزهري وما في مصر رحمة الله عليه، شيء غريب، شيء غريب في العلم والتحقيق قدس الله سره الكريم. المهم هناك أيضا من شروح مسلم غير شرح النووي مطبوع متداول شرحه، هناك شرح السنوسي حاشية له، فهناك شرح الأبي المالكي على مسلم، شرح السنوسي والأبي مطبوعان في مجلدات في نفس المجلدات هوامش، الأبي والسنوسي، وهناك أحسن منهما بكثير أيها الإخوة. وحتى شرح النووي لا يغني عن النووي، أفضل، ولكن فيه ما ليس إيش في النووي، وهو شرح الإمام القرطبي، ليس القرطبي المفسر، لا، ليس أبا عبد الله المفسر، وإنما أحمد. القرطبي يختلف، عنده كتاب اسمه المفهم شرح مسلم، كتاب عظيم مجلدات كبيرة، أوسع حتى من من شرح النووي، وفيه ما ليس في النووي، فلا يستغني عنه طالب هذا العلم الشريف. وهناك شرح هناك شرح العلامة المازري المالكي، هذا اسمه المعلم، والمازري أصولي كبير جدا جدا، ليس يشتهر في علم الحديث، شهرته في علم الأصول، لكن عنده تحقيقات أصولية وفقهية ممتازة في شرحه، وهو في 3 مجلدات لطيفات، شروح كثيرة. المهم هذه إيش أشهرها وأفضلها. طيب قلنا أيها الإخوة هنا أحاديث الصحيحين بشكل عام المسندة صحيحة ما فيها كلام، طبعا هناك تنقيدات، هل العلماء تكلموا؟ طبعا تكلموا في أحاديث في البخاري، وفي حديث في مسلم وفي حديث اتفق عليه البخاري إيه ومسلم، وعدد من إيه وعدد الحديث التي تكلم فيها في البخاري وحده أقل من إيه مما تكلم في مسلم، في مسلم أكثر طبعا لأن شرطه إيش ألين وأسهل. تكلم جماعة من العلماء يزيدون عن 5، أشهرهم أبو الحسن الدارقطني في الإلزامات والتتبع، وأكثر ما جاء به الدارقطني، وغير الدارقطني رد عليه وأجيب عنه وسلم له في بعضه. نعم، في مشاكل في البخاري ومسلم سلم له. أين نجد هذه المشاكل وهذه الإلزامات والتتبع والجواب عنها؟ في كتاب العلامة ابن حجر العسقلاني فتح الباري في المجلد الأول المقدمة، هي مقدمة هذه مجلد ضخم عجيب استوفى فيه الكلام على أحسن ما يكون من وجه أيها الإخوة في كل ما يتعلق بهذه المسائل. تكلم عن كل الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وأجاب عنهم واحدا واحدا. تكلم عن كل الأحاديث أيها الإخوة، ثم تكلم عنها تفصيلا في مواضعها أيضا في شرحه التي أخذت وانتقدت إيش على البخاري، وأجاب عن إيش عن هؤلاء الذين أوردوا صور، وسلم كما قلت بعضهم ومنهم الدارقطني ببعض أو في بعض إيش ما أوردوا وهو قليل جدا، اسمه هدي الساري، وهي مقدمة إيه فتح الباري مجلد. يجب اللي بده يتعمق في البخاري ويعرف إيش البخاري وكذا لابد أن يقرأ إيش هدي الساري، وهي مقدمة الحافظ ابن حجر قدس الله سره. لكن هناك مشكلة أخرى هي معلقات الصحيحين، معلقات الصحيحين شرحنا مرة يمكن في جواب عن سؤال في رمضان مش هذا الذي قبله، وحسألنا عن المعلق، تذكروا إيش تعريف المعلق؟ المعلق هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده، يعني من عند المخرج، من عند إيه المخرج من تحت، الذي حذف من مبتدأ إسناده الراون فأكثر على التوالي حتى إلى آخر إيش السند، لو انحذف كله. يعني طبعا لما يأتي البخاري يقول وعن أبي مالك الأشعري أن الرسول، هذا معلق يا أخي، وين وين أنت وأبو مالك الأشعري، وين الجماعة بينك وبينهم، كل حذف، فهذا اسمه إيش معلق، يسمى معلق من معلقات البخاري. فالآن في معلقات أيها الإخوة في البخاري ومعلقات في مسلم، إيش هنا إيه يعني الذي فقد في المعلقات؟ من يقول لي شرط إيش؟ أي شرط؟ الاتصال. وين الاتصال؟ انقطاع كبير هنا. طبعا ممكن يكون انقطاع في حلقة واحدة، يعني لو حذف البخاري شيخه فقط يكون إيش معلقا، لو حذف شيخه وشيخ شيخه يكون معلقا، هكذا على التوالي إلى إيش إلى منتهى السند، هذا هو المعلق. فالحكم في معلقات الصحيحين يأتيكم إبانه إن شاء الله عند كلامنا إيش على أقسام الضعيف ومنها المعلق، وسنقول إيه القول محققا في حكم معلقات الصحيحين. ما يجيش واحد يك ببساطة يقولك إيه معلق المعلق ضعيف وهذا في البخاري معلق ضعيف، إيه هكذا استخفافا هيك ببساطة هيك، يعني البخاري اللي انتقى من 700,000 هالبضعة آلاف هذه يعني حشى كتابه بعض المعلقات وكان غافل عنها يعني هكذا؟ لا، في فرق كبير جدا جدا. هنشوف إن شاء الله إيه القول في هذه المسألة في وقتها. طيب ذكرنا هذا، بعد إيه مسلم يأتي عنا ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، العلامة إيه الشيخ الحافظ الإمام إيه محمد ابن خزيمة المتوفى سنة 1300 في أول القرن الرابع، هو عاش في القرن الثالث عظم حياته وتوفي في أول الرابع، عنده كتاب وصلنا منه قطعة كبيرة لم يصلنا كامل للأسف، الذي طبع الآن محققا بتحقيق العلامة الدكتور الأعظمي، ليس كل صحيح ابن خزيمة في 4 مجلدات، هذا قطعة منه طائلة اسمه صحيح ابن خزيمة، وقد فرح العلماء فرحا عظيما إيه بظهور هذه القطعة وانبعاثها الحمد لله، وقد ظنوا أنها سقطت من يد الزمان لكن بعثت بفضل الله وحققت في 4 مجلدات، لكنه ليس إيش كل الكتاب للأسف، هذا الذي بلغنا. وابن خزيمة متشدد في التصحيح على عكس تلميذه إيش ابن حبان الذي سيأتي ذكره بعد قليل، متشدد حتى أنه يكثر، وهذا من اصطلاحه أنه يكثر من قوله بعد الخبر إن صح الخبر، مع أنه سماه إيش الصحيح صحيح ابن خزيمة، متشدد متورع. ولم يسلم العلماء له أيضا كل ما أورده على أنه صحيح، انتقدوا عليه إيش بعض ما أورده، ما قالوش نعم كل ما في صحيح خزيمة صحيح كالبخاري، لا انتقدوا عليه، فالبخاري أفضل، البخاري أفضل إيه من صحيح ابن خزيمة، هو أفضل من مسلم أيضا، فهذا صحيح إيه ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه. طيب بعد ابن إيه خزيمة يأتي إيه تلميذه ابن حبان، الشيخ العلامة إيه ابن حبان المتوفى سنة 54 و300، يعني تأخر عن شيخه إيه بزهاء نصف قرن. ابن حبان رحمة الله عليه عنده صحيح اسمه صحيح ابن حبان، لكن صاحب جدا التعاطي معه، لماذا؟ رتبه وفرق فيه الأحاديث على طريقة غير معهودة، ولذلك من الصعب جدا أن تصل إلى الحديث الذي تريده. يعني أنت تريد حديثا في الصلاة، صعب جدا. لكن ترتيب البخاري ممتاز، ترتيب مسلم أحسن، انتبهوا، ترتيب مسلم أحسن. قال لك إيه أحد العلماء الذين فاضلوا بين الصحيحين، قال: فقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم. في ترتيب الكتاب والتعامل معه مسلم أحسن، بس في صحة الأحاديث مين أحسن؟ البخاري. البخاري له طريقة عجيبة، أحيانا يأتي بالحديث الواحد المتن الواحد يفرقه في أربعة مواضع، هنا بعد إيش 10 كتب في موضع. تقول شو الكتب يعني؟ كان هيك هذا الكتاب الكبير كله يسمى كذا، الصحيح أو السنة أو كذا أو الجامع. بعدين يقول كتاب الطهارة مثلا، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب النكاح، كتاب الجهاد، كتاب الغزو والسير. هذه اسمها كتب في داخل الصحيح. وهذا ترتيب جميل، ترتيب الجوامع. لكن البخاري يفرق وله فن خاص في الترجمة. شو الترجمة يعني؟ العنونة، لم يعنون باب كذا، هذا اسمه الترجمة، ترجمة. هذه الترجمة له فيها فن عجيب جدا جدا. تقرأ أنت أحيانا الترجمة وتقرأ حديث لا تفهم لماذا، لا إيش دخلت هذا، بدك عاد تقعد تفلسف عشان تفهم ليش هو إيه أتى بهذا الحديث تحت هذا العنوان، تحت هذه الترجمة. حتى اضطر العلماء أن يؤلفوا كتبا في شرح أسراره، أحسنها المتواري على أبواب البخاري لابن المنير الإسكندراني رحمه الله عليه، كتاب جامع مجلد ضخم مطبوع الحمد لله، المتواري على أبواب البخاري، يشرح لك ليش البخاري ذكر هذا الحديث تحت هذا العنوان وأنت مش فاهم ليش، صعب تفهم. ومفرق الأحاديث المسلم، لا مسلم ما شاء الله بيجيب لك كل الأحاديث التي لها علاقة بهذا الموضوع وهذا الموضوع في مكان واحد. هذا أفضل. ابن حبان أسوأ للأسف بطريقة غير مفهومة، صعب جدا. وذكر اعتذروا عن ذلك، قال ليه يعني بمعنى الكلام حتى ألجئ قارئ وتاري هذا الكتاب أن يقرأه كله، بدك تقرأ كله، بدك تمشي دائما، ما تكونش كسول، لا تكون كسول، اقرأ للنهار عشان تفهم، مش عطيك هيك عطاك من ذهب. لا يا ابن حبان، الناس كسالة يا أخي، مش حلو كتابك. وكتاب كبير ابن حبان صحيحه كم مجلد؟ 10 مجلدا. وقد أحسن إلينا وإلى ابن حبان وإلى العلم ابن بلبان رحمة الله تعالى عليه حين قلب على إيش وعكس على ابن حبان مقصده، فأعاد ترتيب كتابه كإيه؟ كالترتيب المعهود الجيد الممتاز، نقدر نتعامل معه، وسمى الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان، وهو مطبوع في 14 مجلدا، مؤسسة الرسالة، طباعة ممتازة وأنيقة ومحققة للشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه رحمة واسعة، من المحدثين الأجلاء والفقهاء الفضلاء في العصر رحمة الله تعالى عليه، أو أصله فعلا بلاد الله. المهم فالإحسان إيه؟ بتقريب صحيح ابن حبان موجود، فيغنينا إيش عن الصحيح بترتيبه العجيب الغريب. ابن حبان بتتكلم عنه كلمة سريعة يا إخوة، كل هذه فوائد مش مذكورة هنا في الشرح بس مفيدة لكم. هذه ابن حبان رحمة الله عليه أخذ عليه إيش أمران. الأمر الأول أنه متساهل في التزكية والتعديل، وخاصة في تعديل وتزكية المجهولين. كيف؟ عنده طريقة خاصة، عنده قاعدة هيك. نحن فهمنا إيش المجهول، في عندنا مجهول الحال وفي عندنا المستورة، ورأينا الحكم فيهما. عنده طريقة منهج خاص تفرد به في تعديل هؤلاء، مش كل المجهولين طبعا. قال لك المجهول إذا كان لا يروي إلا عن ثقة، ولم يروي عنه إلا ثقة، ولم يروي المنكر، أنا أقبله. كم شرط هنا؟ كم شرطا ذكر؟ 3. ألا يروي هذا المجهول إلا عن ثقة، وألا يروي عنه إلا ثقة، حصره من الطرفين، معناها حصره إيش؟ من الطرفين، بقيت الواسطة. قال ولا يروي هذا المجهول منكرا، لا يروي حديثا منكرا، لا تعرفه إيش الثقات والأئمة والنقاد، لا يروي إيش متنا معروفا. قال أقبله. ولم يقبل العلماء هذا منه وردوه عليه والحق معهم. لماذا؟ كأي من إيه من مجهول أو كأي من ضعيف يروي عنه الثقات، وكأي من ضعيف يروي عن الثقات، صح؟ يا ما في باللغة العامية يعني، يا ما في ضعفاء بروا عن إيش عن ثقات، من مصلحة الضعيف يروي عن ثقات، صح ولا؟ عشان إيه ينفق إيه سوق علمي يعني، أنا هابروا عن أمي يا جماعة شوفوا، هذا يحصل هيك يعني بين الناس حتى. طيب وكأي من ضعيف روى عنه إيش الثقات، يا ما في ثقات روى إيش عن ضعفاء، فهذا لا قيمة له يعني. تقول لي يروي عن ثقات ويروي عن الثقات، بصير إنه هو روى عن ثقات عادي بصير، وبصير يأتي ثقات برضه يروى عنه عارفينه ضعيف يعني، هذا لا يخرجه إيش إلى حد العدالة. وتقول لي إيش وألا يروي منكرا، لأنه لو روى منكرا انقطع الموضوع كله خلاص انتهينا مش هنقبل يعني. فلا هذا تساهل، هذا يقول لك إيه يعني نوع من التسامح في التعديل. طبعا هذا إيش يظهر إيش في كتابه، طبعا ابن حبان رحمة الله عليه من أئمة الإيه الجرح والتعديل، وله كتابان في هذا الفن، كتاب كبير في 11 مجلدا جبناه وفيش حد اشتراه للأسف زمان. فالمهم بس مهم الحين بصير مهم الكتاب هذا في 11 مجلدا اسمه كتاب الثقات. طبعا يظهر فيه ايش عمل شرطه هذا، هتشوف كيف للأسف. لكن الغريب، هذا غريب، أن ابن حبان عليه الرحمة والرضوان على تساهله في تعديل المجهولين هو متعنت في تجريح الرواة. ما معنى متعنت؟ يعني يجرح بإيه؟ بأدنى سبب، أدنى سبب يبدو له بروح بكسر راس الراوي، ما فيش عنده. يعني يجرح بما ليس بجرحة، يجرح بما ليس إيه؟ بجرحة. يقولون جرح وجرحة بالتأنيث، يجرح بما ليس إيه؟ بجرحة. وهذا غريب جدا، يعني هو واسع الخطو في التعديل ومتعنت في إيش؟ في التجريح. هذا غريب يعني، برضي أن لا يجتمع، وقد اجتمع إيه في العلامة ابن حبان. لذلك هنا تقرؤون في كتب إيه الحديث أحيانا وفي الحكم عليها يقول لك وهذا على شرط ابن حبان وهو معروف. أفأنت عرفتم إيش؟ معروف بماذا رحمة الله تعالى عليه؟ معروف بهذين الأمرين. آخر مصادر الصحيح كتاب الأحاديث المختارة، يسمى بالمختارة، هو اسمه الأحاديث المختارة طبعا، ويعرف بالمختارة. وإلى الآن أيها الإخوة لا يزال يطبع هذا الكتاب، وهذا يأتي في عشرات المجلدات. سمعت من أحد الناشرين قال يعني إن شاء الله إذا يسر الله لنا طبعه كله فهو قريب من إيه؟ من 50 مجلدة. حاول إيه الإمام المقدسي الضياء المقدسي رحمة الله تعالى عليه، متوفى سنة 43 و600 في منتصف القرن السابع الهجري، حاول أن يجمع فيه إيش يعني كل ما ظنه صحيحا. العلماء طبعا رفعوا من قدر هذا الكتاب بما يستحقه، وفضلوه وقدموه على مستدرك الحاكم أبي عبد الله النيسابوري رحمة الله تعالى عليه، إلا أنهم أيضا انتقدوا عليه أحاديث كثيرة لا تبلغ رتبة إيش الصحيح ولا الحسن. مش كل ما فيه صحيح ولا مش كل ما فيه حتى إيه حسن. إذا فهمنا إيش إحنا إيه الحديث الصحيح ما هو، فهمنا تعريفه، فهمنا مصادر الصحيح، فهمنا حكم الصحيح. نأتي الآن إلى المستدركات. اسمه المستدرك على إيش؟ على الصحيح. هو المستدرك على الحديث الصحيح نفسه ولا على المؤلفات في الصحيح؟ لا، على المؤلفات طبعا، نوع من التأليف اسمه المستدرك. يعني في كتب اسمها إيش؟ كتاب الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان إلى آخره، واضح؟ في كتب اسمها المستدرك، استدراك على الصحيح. برضو هذا مصطلح دوش مستدرك يعني بده ينتقد عليه، لا مش هذا هو الاستدراك. أيها الإخوة في هذا المصطلح إيش معناه؟ أن يأتي الإمام فيروي أحاديث لم يرويها صاحب الكتاب الأصل، لكن إيش يرويها بشرطه. يعني بعبارة بسيطة جدا جدا، الرواة الذين يروي عنهم هم نفس رواة إيش صاحب الصحيح، لكن لم يخرج لهم هذه الأحاديث، صح؟ شرطه موجود، أنا سأروي عليه إن شاء الله وعن هؤلاء الرجال كمان وهم على شرطك، لكن أنت لم تخرج لهم إيش هذه الأحاديث. هذا اسمه إيش؟ الاستدراك. والمؤلفات المؤلفة أيها الإخوة وفق هذه الطريقة تسمى إيش؟ بالمستدركات. أشهرها مطلقا هو مستدرك إيه؟ أبي عبد الله الحاكم ابن البيع النيسابوري رحمة الله تعالى عليه، المتوفى أول القرن الخامس الهجري سنة 500، أبو عبد الله الحاكم. كتاب كبير طبع في 4 مجلدات ضخام، لكن فيه مشكلة. هذا الكتاب فيه تساهل كثير وشديد في الحكم على الأحاديث بأنها صحيحة. طبعا كيف طريقة الإمام الحاكم؟ هو مرتب على الأبواب، ترتيبه جيد. طريقته أن يقول أحيانا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجا. طبعا هو ضروري أن يقول لم يخرجا، لأنه إذا خرجا فليس إيش؟ مستدركا، واضح؟ فلازم دائما تتكرر هذه العبارة، لم يخرجه، لم يخرجا، لم يخرجه مسلم أو البخاري أو لم يخرجا كلاهما. فهين يستدرك هو أحاديث على شرطهما معا، أو على شرط البخاري أو على شرط إيه؟ مسلم. أحيانا أيها الإخوة في أحيان كثيرة، مش قليلة للأسف، في أحيان كثيرة يصحح حديث ليست صحيحة، بل أحيانا تكون إيه ضعيفة، بل وبعضها موضوع، بل وبعضها موضوع. كيف طيب؟ هذا اسمه إيه؟ الحاكم. أنتوا عارفين إيش الحاكم هذا؟ قلناها أي رتبة هذه؟ قبل أمير المؤمنين. شفتوا؟ قبل أمير المؤمنين. شيء فظيع هذا الحاكم. أول شيء المسند، المحدث، الحافظ، الحجة، الحاكم، أمير المؤمنين. مش هذه الرتب ذكرناها؟ هذا اسمه الحاكم، شيء خطير. يعني هذا الذي غاب عنه أحاديث يسيرة ومعدودة ومحصورة. طبعا يعني يكاد هذا يكون إيش؟ أحصى السنة إيش النبوية حفظا وفهما. طب هذا الحاكم لماذا يخطئ هكذا وفي مئات الأحاديث يحكم إيه لها بالصحة وليس كذلك ولا قريبا حتى إيه من ذلك؟ اعتذر عنه العلامة أمير المؤمنين ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه بقوله، ابن حجر اعتذر عذر ممتاز مقبول. قال قد توفي الحاكم رحمة الله تعالى عليه بغته الموت، بغته إيه الموت، والكتاب في المسودة وقد سود شطرا منه. قال فعلا، والتنقيدات والإيرادات عليه والمؤخذات عليه في الشطر الذي سوده من حجر عم هيك، من حجر عجيب عجيب رحمة الله عليه، يعني سبحان من أتى، سبحان من أعطاه. لما تكلمنا في القضية مش رأي علمي، هو عشان يحكم على مستدرك هذا جاي كله حديثا حديثا وراجع المسود كله وحكم على شيء غريب رحمة الله. يعطيك رأي هيك في سطرين، يا له من رأي هذا، هذا من حجر، مش أي كلام هيك إنه بظن وكذا وبحساب ويمكن ومش يمكن، هذا كلام فارغ، هذا ملوش علاقة. وطيب النفس ونفسي بترتاح للشيء هذا، يحكم على شيء بطيب النفس، هذا هيك، هذا من حجر. قال لك أنا لما رجعت إيش الشطر المسود من الحاكم، قال النقد والإيراد والمؤاخذة عليه قليلة جدا، يعني أشياء يسيرة ما شاء الله. فعلا كلامه صحيح، لأنه إيش بدأ بعدين إيش يرجع الكتاب وألفه بسرعة كذا وبعد يرجع إيش طبعا يسود الآن، يخرجهم إيش من السواد إلى التبييض وإلى إيه العلوم من بعد الحضيض كما يقول العلماء. فقال قليل جدا جدا، لكن إيه الشطر الذي لم إيش لم يمهله الموت لتسويده سواء لتبييضه عفوا، فيه أخطاء كثيرة جدا. ولذلك مستدرك الحاكم على الصحيحين غير نافع وغير مجدٍ بغير إيش كتاب الذهبي عليه، العلامة الإمام المحدث الكبير الإمام شمس الدين ابن قيماز الذهبي قدس الله سره، مؤرخ الإسلام ومحدث الإسلام في وقته وعلم، وكل من أتى بعده بما فيهم الحافظ بن حجر عالة عليه، الكل استفاد منه وتعلم من علمه. والشيخ الذهبي علامة كبير جدا، فعلا هو ذهبي العلم، هو ذهبي علم إيش الحديث والرجال رحمة الله تعالى عليه. الذهبي إيش راح استدرك على إيش، مش استدراك بالمعنى الاصطلاحي، لا خلينا نقول يعني إيش كتب إيه كتابا على إيش على مستدرك الحاكم، راجع فيه إيه أحكام الحاكم على الأحاديث، وافقه في بعضها وخالفه إيش في بعضها، وأحيانا يقول لا والله العظيم ما صح هذا الحديث، يقسم بدون تردد صحيح يا حاكم والله العظيم ما صح، بل هو منكر بل هو كذا، هكذا يقول أحيانا بن غاز عنده كيف أنت هيك مصححه، ما فيش مبين حديث تلفان هذا الحديث، فيقسم بالله رحمة الله عليه. وحتى كتاب الذهبي هذا وقل عنه الملخص اسمه إيه ملخص الذهبي كمان في كلام، لماذا؟ لأن الذهبي إنما وضعه في شبابه وما كانش لسه تم له إيش كما يقال يعني إيه العلم على وجوهه، لو وضعه في آخر حياته يكون أحسن، وضعه ولا يزال شابا، فلسه الذهبي نفسه إيه تعقب في أشياء مما إيه مما وافق فيها إيش أو خالف أحيانا أقل طبعا الإمام الحاكم. أخذت فكرة عن مستدرك الحاكم وإيش معنى مستدرك وإيش قيمة هذا الكتاب وإيش أخذ عليه، هذا هو هذا مستدرك إيه الحاكم. نأتي الآن إلى المستخرجات، فهمنا إيش المستدرك، بدنا نفهم إيش المستخرج. المستخرج أيها الإخوة أن يأتي إمام من الأئمة، أن يأتي إيه إمام من الأئمة إلى كتاب مؤلف في الصحيح، انتبهوا مستدرك على الصحيح مستخرج على الصحيح، يعني الصحيح هو اللي بيحتاج نتعب من أجله، إحنا ما استدركوش على أحاديث أخرى، لا بدنا على الصحيح فقط. فالمستدركات على الصحاح والمستخرجات أيضا أيه على الصحاح. أن يأتي إمام من الأئمة إلى كتاب مؤلف في الصحيح أيها الإخوة مجرد للصحيح، يعني جرد فيه الصحيح وحده ويروي أحاديثه، عكس الحين هي المستدرك، المستدرك يروي إيش بنفس الشرط وبالرجال أحاديث أخرى، هذا لا يروي نفس الأحاديث، نفس الحديث البخاري هذا يروي صاحب المستخرج بطريقه هو، فيلتقي أحيانا بشيخ الراوي أو بمن فوقه. كيف يعني شيخ الراوي أو بمن فوقه؟ يعني بشيخ البخاري بيجي بتصف بروع عن نفس شيخ البخاري، أو أحيانا مش شيخ البخاري بروع عن شيخ شيخ البخاري، أحيانا وأحيانا يلتقي ويروي نفس الحديث. هتقول لي إيش يبت من در أبوه كما يقال بالعامي، يعني إيش استفدنا يعني؟ طيب ما هو يوجد في البخاري، إيش هو يعمل اسمه مخترع مستخرج على البخاري، اسمه المستخرج أو المخرج، إيش المخرج هذا؟ لا له فوائد ذكرها الحافظ ابن حجر. أول فائدة من فوائد المستخرجات علو الإسناد، احفظوها مش مكتوبة هنا بس يعني علو الإسناد. ما معنى علو الإسناد؟ في عندنا الإسناد بشكل عام أيها الإخوة، هذا ما بحث الإسناد، نوعان إسناد عال وإسناد نازل، إسناد عال وإسناد نازل. شو الإسناد العالي؟ الإسناد العالي اللي بيكون بين إيش المخرج بين المحدث يعني اللي روحها وبين الرسول عدد إيه قليل، يعني لو في لدينا إسنادان، إسناد من البخاري إلى الرسول خمسة رجال، ومن إيه من غير البخاري إلى الرسول في نفس الحديث ثلاثة رجال، مين أعلى ومين أنزل؟ طبعا لا الثلاثة أعلى، بسموه إسناد عالي، فهمتم؟ إسناد عالي يمكن تذكر القصة التي وقعت بين إيش الإمام أحمد وبين البخاري والشافعي عفوا بين الإمام أحمد. طبعا البخاري من تلاميذ أحمد ما فيش مشكلة، البخاري من تلاميذ إيه أحمد، لكن هذه القصة وقعت بين إيش بين الشافعي وأحمد. طبعا الشافعي أستاذ إيش أحمد وصاحبه أيضا. أحمد شاف أحد إيه العلماء الكبار في مجلس فقه الشافعي بتركه بروح، قال له أين تذهب؟ قال له أطلب الحديث في مجالس حديث أخرى أحاديث. قال له اجلس، إن فاتك الحديث بعلو حصلته بنزول، لكن إن فاتك هذا لم تحصله. قال له الحديث حتحصله، إذا فاتك بعلو حتحصله بنزول. فهمت الآن إيش معنى الكلمة هذه؟ عاد هو هي العلم، تقرأ من غير والله بتفهم. تعال اقرأ هذه القصة من غير قصة والله ما حتفهمها، من غير ما تفهم علم المصطلح وعمرك ما حتفهم تفهمها، صح ولا؟ مصطلحات هذه، هذا علم. حتقول إيش معنى إن فاتك بعلو؟ يمكن كان في مكان عالي بروحه غبي. لا ما هذا إيش معناها. بقول له يعني أنت حريص على الحديث، يمكن حريص تأخذه بإسناد عالي من الشيخ الفلاني هذا، لأنه هذا الشيخ معمر. طبعا متى تعلو الأسانيد؟ بتعمير إيش العلماء. إذا شيخ معمر يعيش 90 سنة هذا يقولك يلحق الأحفاد بالإيه بالآباء والأجداد. طبعا لأنه أبوك بكون درس علي، يقول لك جدك درس علي، جدك روى الحديث من طريقي، ومن طريق الحديث يكون فيه إيه 10 رجال، وإنت يا حفيد يا ابن ابنه حتأخذ مني كمان، فأنا ألحقتك بجدك، وحيكون بينك وبين الرسول كم 10 رجال برضو مش 11. فهمتوا الكلمة هذه؟ ويقول ملحق إيه الأحفاد بالآباء أو ملحق الأحفاد بالأجداد. هذا مين بيكون؟ هذا أي شيخ معمر، شيخ عاش زي الشيخ زكريا الأنصاري، قالك هذا ألحق إيه الأحفاد إيه بالأجداد، طبعا لأنه أجيال تعلمت عليه. الشيخ الحمزاوي مفتي الديار الشامية في عصري يقال هذا إيه تخرجت به 5 أجيال، لأنه عمر أكثر من 110 سنوات رحمة الله تعالى عليه، ولم يفقد ذهنه ولا عقله ولا قال لك علمه، قدس الله وسره. شيء عجيب كان الله فاتح عليهم. ما في هذا ابن ابن ابنه بتعلم عليه كمان. فقال له الإمام أحمد إن فاتك الحديث بعلو حصلته إيش بنزول، يعني إذا اليوم حتأخذ من المحدث الفلاني هذا أنت راعي وأنا عارف يعني لأنه كبير في السن وحديث عالي مش مشكلة يا أخي، حتأخذ من إمام ثاني حتلاقي نفس الحديث حيكون صح بينك وبينه في وسطات أكثر، فبكون حديث أنزل إسنادا. لكن إذا فاتك علم الشافع مش هتحصل عن واحد تاني، لأنه فيش زيه أي شبيه الشافع هذا، ما فيش له ثاني. قال له الأحاديث نفس الحديث ممكن تأخذه عن 10 مشايخ صح بعلو بنزول وما بين ذلك، بس علم الشافعي إلا من الشافعي، يعني راح عليك راحت عليك. فهذا معنى إيش كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. طيب فيما معنى الإسناد العالي والإسناد النازل؟ فطبعا فلما يأتي إنسان إمام كبير ويؤلف مخرجا أو مستخرجا أحيانا يتفق له بتيسير الله أن يكون إسناده أعلى من إسناد صاحب الأصل. طبعا وهذا حصل مع إيش؟ هذا حصل مع مستخرج أبي بكر الإسماعيلي في مواضع، في مواضع من مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري كان إسناد الإسماعيلي أعلى من إسناد البخاري. وطبعا وهذه فائدة مش فائدة. طبعا هتقول لي وإيش الفائدة يعني؟ إيش لما يكون إسناد عالي؟ مين أحسن لك؟ يكون بينك وبين الرسول 4 ولا 2؟ ومين أقرب إلى الصحة الآن؟ لما يكون 2 ولا 4؟ طبعاً لأنه المشاكل في 2، لو بدنا نعمل إحنا بقواعد الاحتمال بسموها قاعدة الضرب هذه. نقول الراوي الأول في احتمال الخطأ 5%، والثاني 5، والثالث 4 صاروا عاد. يتراكم صح؟ بس لما يكون 2 أحسن. لما يكون إيه 1 أحسن وأحسن. لما تكون سمعت الرسول مباشرة صحابي يعني إيه؟ هذا بيكون منتهاه ماذا الآن؟ الخبر أو الحس؟ إيش منتهاه؟ الحس. هذا برضو مصطلح يفهموه احفظوه، منتهى ليس الخبر هنا، ما أخذناهوش بطريق الخبر، أخذناه بطريق إيش؟ الحس. شو طريق الحس؟ شيء شفناه وسمعناه أو شفناه أو سمعناه، واضح؟ أنت بتسمع النبي نفسه بتحدث قاعد، هذا منتهى الحس. وهذا يذكر في شرط المتواتر، هنأخذ عند حديثنا عن إيه؟ عند كلامنا على المتواتر، وأن يكون منتهاه الحس، يعني شيء أن يكون شيئا يسمع أو يرى، مش شيء بالعقل أو مستنبط أو مفهوم، لا يرى أو يسمع. ما علينا. إذن هذه أول فائدة من فوائد إيش المخرجات أو المستخرجات اللي هي إيش علو الإسناد. 2 الفائدة الثانية، هي 3 فوائد لابن حجر، مش دول عدنان، هذه مش كلامي، هذا كلام ابن حجر هذا رحمة الله عليه. الفائدة الثانية ما هي؟ الزيادة في قدر السنة. الزيادة لماذا؟ لأنه أيها الإخوة ليس من شرط الحديث المستخرج أن يطابق الحديث الأصل تماما، بالعكس قد ينقص عنه في ألفاظ، قد يزيد عنه إيش في ألفاظ، قد يطابقه أحيانا من نشأ له بحسب إيش ما رواه صاحب إيش المخرج أو المستخرج، واضح؟ فأحيانا يتفق إيه أن يكون إيه الحديث المستخرج فيه إيش فيه زيادات، صح؟ فاستفدنا ولا ما استفدناش؟ استفدنا. ولهذا رواه البخاري، خرج البخاري لكن أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري بزيادة كذا كذا. يا حي هلن، هذه زيادة حلوة، والحديث صحيح ما شاء الله، وفي زيادة، ففيه زيادة في قدر إيش؟ السنة الصحيحة. ثالثا وأخيرا، المستخرجات يستعان بها لدفع الطعون والإيرادات والإشكالات على إيش؟ على أحاديث الأصل، على حديث إيه؟ الصحيح الأصل. قال الحافظ ابن حجر قدس الله سره، وهذه كلمة مهمة، قال: ما من إيراد أو مشكلة أورد على إيه؟ على أحاديث الصحيح إلا ووجد عنها جواب في إيش؟ في أحاديث المستخرجات. فهمت علي كيف؟ أعطيكم مثالا واحدا فقط، أضرب لكم إيه مثالا وذكرناه مرات في فتاوى قديمة، وهو حديث إيش؟ الأشعري أبي مالك، حديث استحلال إيه؟ تستحل أمتي، يأتي زمن تستحل أمتي، الحرى والحرير والقيان والمعازف. هذا مشكلته أن البخاري رواه ماذا؟ معلقا، له مرفوع طبعا، مرفوع للرسول معلق، رواه وفهمنا اليوم مش معلقا، ما فيش شيء بينه وبين الصحابي، كله محذوف كله. طيب ما علينا، فهذا إيه؟ معلق. ففي علماء ردوه، تجاسروا على ردي، وهذا خطأ منهم. من الذي تجاسر على رده؟ على عادته، وكثير يعني وكثيرا يفعل ذلك، ابن حزم رحمة الله عليه. ابن حزم واسع الخطو جدا في رد أقوال العلماء واجتهاداتهم ومروياتهم بأدنى الشبهة رحمة الله عليه، ويعني ويغلظ كما يقال إيش، ويجفف العبارة، عبارة جافة هيك يعني مش حلوة عنده هيك، رده قالك ولا بخاري من غير بخاري معلق يلا كب. طيب وين الجواب عنه؟ هذا في مستخرج الإسماعيلي، روي موصولا بإسناد يا له، ما في أي كلام ولا تتكلم عليه، خلاص راحت المشكلة، ما فيش موصول. إذا استفدنا المستخرج من المستخرج، استفدنا، شفت استفدنا. فهم ما معنى المستخرج؟ هناك كتب في المستخرجات، ذكرت لكم قبل قليل إيش مستخرج إيش الإسماعيلي، أيوة بكر الإسماعيلي، ومستخرج البرقاني. مهم جدا الضبط أيها الإخوة، تعلموا دائما حين تحفظون الأسماء أن تحفظوها إيش؟ بضبطها الصحيح. عيب عيب كبير في العالم أو طالب العلم، أنا شخصيا يعني هذا يعني يسوءني لما أسمع عالم أو يدعي العلم ويذكر الأسماء على غير وجهها، أعرف أنه ليس عالما محققا ولا حتى أي مجودا. ما يقوليش البرقاني، اسمه البرقاني، مستخرج الإسماعيلي ومستخرج البرقاني على صحيح البخاري. أما مسلم، هناك مستخرج لأبي عوانة الإصفراني بفتحتين، اسمه عوانة، مستخرج أبي عوانة رحمة الله تعالى عليه وأبو جعفر ابن حمدان، مستخرجان إيش؟ على مسلم. وهناك مستخرجان على الصحيحين، مستخرجان إيه؟ مستخرج أبي نعيم الأصفهاني، يقال أصفهاني إيش؟ وأصبهاني وإصبهاني نفس الشيء، أبو نعيم الأصفهاني هو نفسه الإصفهاني أو الإصبهاني، وأبي عبد الله الأخرم رحمة الله عليهم أجمعين. ففي مستخرجات على الصحيح البخاري وعلى صحيح مسلم وعلى الصحيحين كليهما. آخر شيء، آخر فقرة في درس اليوم، الحديث الحسن، الحديث الحسن. احنا اليوم طولنا وأنا غير نادم، لأنه في فوائد تمس إليه الحاجة، وبعدين هذا العلم يعني نحن الآن نصفناه. ما معنى نصفناه؟ يعني خلصنا نصه، ما استفدناش كثير كثير. ها فأنا قلت اليوم لا، بدي أكثر الفوائد والتعليقات عشان إيه؟ تستفيدوا غير المكتوب هنا بإذن الله تعالى. بيستاهل، وهذا علم شريف، علم حديث رسول الله. وعشان بعد هيك اللي فيكوا بإذن الله تعالى بده يرجع يقرأ في المصطلح لحاله، يكون أخذ أي فكرة أوسع وأعم بإذن الله، يعني يقدر خلاص يكون تأنس بالعبارات وبالاعتبارات العلمية. الحديث الحسن طبعا لذاته الآن، مش الحسن لغيري، نختم به اليوم، الحسن لذاته. باختصار، الحديث الحسن اختلف فيه ما لم يختلف لا في الصحيح ولا في الضعيف. لو واحد سألك مين أكثر نوع أو قسم من أنواع الأحاديث كلها المقبولة والمردودة، اختلف العلماء في حده. ما معنى في حده؟ في تعريفه، definition. قل هو الحديث إيش؟ الحسن. كلام كثير جدا جدا جدا أيها الإخوة العلماء، وآراء متضاربة ومتقاربة ومتباعدة، شغلة بتصدع المخ. لكن إحنا انتقينا إيش؟ أحسن وأوسط ما في ذلك، انتقينا أحسن إيه؟ وأوسط ما إيه؟ ما في ذلك من كل ذلك إن شاء الله. باختصار عشان ما تنساش، كيف تعريف الحديث الصحيح؟ ايش قلنا احنا؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط وخلى من الشذوذ والعلة، يعني لم يكن شاذا ولا معلا. نفس التعريف هذا هو تعريف الحسن مع قولك ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه بس وخلى من الشذوذ والعلة، نفس الشيء. عمرك تنسى هذا؟ ولا عمره ينسى هذا. نفس الصحيح بس الضبط فيه إيش؟ أقل. الضبط يكون إيه؟ أقل أيها الإخوة. حتقول لي أقل قديش؟ هذه مشكلة. أقل قديش؟ لما يكون أقل قليلا بكون هذا أقرب إيش إلى الصحيح وهو أعلى درجات الحسن. لما يكون أقل إيش كثيرا نسبيا بكون إيش هذا أوسط درجات الحسن. لما يكون الضبط أقل إيش بس لسه ضابط هو انتبه لم يخل عن إيه عن كونه إيش ضابطا هو ضابط بس أغلاطه إيش أكثر شوي أقل شوي أقل جدا بكون أدنى درجات إيش الحسن وهكذا. طب أدنى درجات الحسن تقترب من إيش من الصحيح ولا من الضعيف؟ من الضعيف. وأعلى درجات الحسن تقترب من إيش من الصحيح وهكذا إيش تنتظم هذه الدرجات الحديث الحسن كله. فمنه ما هو أدنى إلى الصحيح ومنه ما هو أدنى إلى الضعيف ومنه المتوسط بينهما بحسب ما خف من ضبط إيه الراوي بحسب ما خف من ضبط الراوي. أعتقد بالطريقة هذه الحسن أصبح مفهوما جدا صحيح مفهوما جدا وما في أي مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة اختلفوا في إيه في يعني في إيه في أحسن سلاسل الحديث يعني في أحسن الحديث. فقال لك إيه أحسنه مثلا بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده هذا أعلى درجات إيه الحسن أعلى مراتب الحسن. بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. حتقول لي إيش بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده؟ هنشوف. بهز أبوه من هو؟ حكيم عن أبيه عن حكيم يعني بهز عن حكيم عن جده معاوية ابن حيدة. طبعا هو العلماء مفترض انك انت تعرف الشغلات هذه عارف الصحابة والتابعين لا مش عارفين احنا. اذا بهز ابن حكيم عن ابيه له حكيم عن جده معاوية ابن حيدة القشيري صحابي هذا وهو راوي الحديث الذي خرجه ابو داود وغيره قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ايش وما نذر. قال استر عورتك عن كل احد الا ايه عن زوجك وما ملكت ايه يمينك قال الى اخره. عارف الحديث هذا؟ هذا حديث ايش معاوية بن حيدة. فهذا بهز ابن حكيم عن ابيه عن جدي هذا اعلى مراتب الحسن في اعلى مراتب الحسن واضح. فاذا مر بك هذا الاسناد وقد دافع الامام الذهبي بهز عليه مشكلات بهز بعضهم اثار حوله عجاجة لكن دافع عنه الذهبي رحمة الله عليه دفاعا مجيدا في كتابه تاريخ الاسلام واطال النفس جدا. وانا انتقي لكم كلمتين حسبكم في ذلك في توثيق بهز رحمة الله عليه وأنه ثقة ومقبول بحمد الله تبارك وتعالى وثبت في توثيق بهز الروى عنه شعبة وشعبة كان متشددا جدا في الرجال. شعبة روى عنه يا أخي إذا خلاص ما في كلام. بل روى عنه محمد بن شهاب وهو الزهري قال الإمام مالك عشان تعرفوا من هو محمد بن شهاب أنتم عارفين من هو أول من أمر بتدوين السنة تدوينا رسميا عمر بن عبد العزيز في أول خلافته استخلف سنة كم 99 وتوفي سنة 100 سنتين وشوية فهو الذي أمر بتدوين إيش السنة. أمر بذلك من نائبه على المدينة وقاضيه أبا بكر ابن حزم وأول من قام بذلك وبدأ يجمع ويكتب مش عارف محمد بن شهاب الزهري إمام كبير وعلامة بحر علم رحمة الله تعالى عليه. يقول مالك كنا نرى المحدثين هذول الرواة بحدثها بالعشرات قال فلا نباليهم قال ولا نتطلع فيهم قال يروي يتكلم كلام فارغ مش مشتقات عندنا. قال وكنا نزدحم على باب محمد بن شهاب لما جاء محمد بن شهاب تركنا الدنيا كله على باب ونزدحم كله. قال الإمام مالك وقد سمعتم طرفا من تشدده إيش في الرجال هذا محمد بن شهاب. محمد بن شهاب روى عن من؟ عن بهز بن حكيم. إذا خلاص يا أخي جاوز القنطرة جاوز إيش القنطرة إذا روى عنه شعبة وهو متشدد جدا وروى عنه الزهري ما في كلام. خلينا بعدين السند الثاني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هذا إسناد مهم. من هو عمر بن شعيب؟ شعيب بن من والجد من هو؟ عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو هذا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا اللي كرر كثيرا هذا السند عارفين أنتم عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر صحابي جليل وهو راون بل شهد له أبو هريرة بأنه أكثر منه إيش حديثا. قال ولا أعلم أحدا حين دفع عن نفسه قولهم حين يتهموا أكثر أبو هريرة المهم فتكلم وقال بعدين ولا أعلم أحدا أي مصحى رسول الله أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان إيش يكتب ولا أكتب كان يكتب والنبي أذن له أن يكتب صحيح. النبي في البداية نهى عن الكتابة كما روى مسلم وهذا من أصح الحديث عن أبي سعيد الخدري أصح حديث النهي عن الكتابة مش الحديث بشكل عام لأن فيه مشاكل هذا الحديث لكن هذا من أصحها عن أبي سعيد لا تكتبوا عني إلا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه فليمحه هذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. لكن أذن لعبد الله بن عمر أن يكتب، قيل لأنه كان كاتبا ويعرف اللغات ويعرف الكتاب الأول والأسباب. المهم روى أحمد والدارمي على ما أذكر، أحمد روى قطعا والدارمي إن شاء الله أذكر ذلك، أن عبد الله بن عمر شكى للنبي يا رسول الله قال إن قريشا تعتب علي وتلومني لأنني أكتب حديثك، تقول لا تكتب إنما هو بشر يعني يخطب ويصيب، هذا بشر مش وحي يعني، قرآن شيء مختلف. فالنبي قال لا لا يعني لا تعبأ بهم اكتب، ثم أشار إلى فيه الشريف صلوات الله وتسليماته عليه وقال فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، اكتب قال لشو اكتب سنتي ما في مشكلة وأذن له. موضوع كتابة موضوع طويل، على كل حال هل اسمه عبد الله ابن عمر هتقول لي وأذن له النبي أن يكتب وكتب؟ طب ماذا كتب؟ كتب صحيفة مشهورة جدا فيها مئات الأحاديث، أيام الرسول كتبت هذه؟ نعم، وكان يحتفظ بها إيش في صندوق كبير ويضن بها محافظ عليها جدا، ويقول لولا شيئان ما أحببت البقاء في الدنيا، الوهط والصادقة. الوهط قطعة أرض زي مزرعة كان بعيش منها وتكفيه أي مؤنة إيش التعرض للناس، فالحمد لله. والصادقة قال، فهمت وش الوهط؟ الوهط قطعة أرض هيك له، قال أنا لولا هالشغلتين هذول بحبش الدنيا والبقاء فيها، الوهط والصادقة. الوهط فهمناه، الصادقة هي إيش؟ الصحيفة، اسمها الصحيفة إيه؟ الصادقة، كلها إيش؟ عبد الله بن عمر عن رسول الله أو عن صحابة، عن رسول نفس الشيء جهة الصحابة لا تضر، اسمها الصحيفة الصادقة. للأسف لم تصلنا هذه، لكن العلماء قالوا طيب هذه الصحيفة الصادقة يرويها عبد الله بن عمر، من يرويها عن ابنه محمد ابن عبد الله بن عمر، من يروي عن محمد ابنه شعيب، من يروي عن شعيب ابنه عمر، فأصبح عندنا الإسناد إيش؟ عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله. فهمتوا هذا السند كيف يعني؟ هذا هو عمر عن شعيب عن محمد عن إيه؟ عن أبيه طبعا أبي محمد عبد الله بن عمر ابن العاص. إسناد جيد هذا، هذا من أعلى مراتب الحسن، من أعلى مراتب إيه؟ الحسن. ضاعت هذه الصحيفة من أسف، يبدو أنها سقطت من يد الزمان، ولكن العلماء المحققين جاءوا إلى إيه؟ إلى المسانيد، وفي رأسها مسند إيش؟ أحمد. يا ليت مسند بقي ابن مخلد وصلنا، أعظم المسانيد طرا مسند بقي ابن مخلد الأندلسي القرطبي رحمة الله تعالى عليه، هذا أوسع من مسند أحمد بمرات أكثر على ما أذكر، بس الآن لا أحقق الرقم، لكن على ما أذكر يعني يقال أحاديثه اقتربت من 100,000. مسند أحمد أحاديثه اقتربت من كم؟ من 40,000، نحفظوه هيك، حوالي 36,000 حديث مسند أحمد، طبعا مطبوع محققا في كم مجلد؟ 52. هذا كتاب اسمه مسند أحمد، حقه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه. شوف العلماء الأفاضل، العلماء معاصرون رحمة الله عليه، بيشتغلوا في صمت، بيخدموا السنة والعلم في صمت، ولا بيطلعوا فضائيات ولا بيكذبوا ولا بيهبلوا على الناس، بعدين بيشتغلوا ليل نهار. يعني حقق إيش؟ ابن حبان زي ما قلنا، وحقق مسند أحمد، وحقق عشرات الكتب، حقق شرح مشكي الآثار يا للإمام الطحاوي 15 مجلد، حقق الشيخ شعيب، حقق سير أعلام النبلاء 25 مجلد الشيخ شعيب الأرناؤوط وبشار عواد معروف. علم يا أخي، علماء وناس عندهم صبر وجلد غريب جدا جدا، يعني هذا حقق مئات، وتحقيق على فكرة تحقيق عملية مش سهلة، وخاصة تحقيق السنة بدك تشوف كل سند، عملية صعبة جدا جدا. فرحمة الله على الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة واسعة، آساننا وأحزننا أنه ما دون أن ندري به ودون أن يؤبل لا في فضائيات ولا في غيرها، والله العظيم. ومع أنه رجل رحمة الله عليه علمه بالحديث متواضع، ما ادعاش الاجتهاد وما صحش على البخاري ومسلم أبدا، متواضع جدا جدا، وفيه يعني إيه سبحان الله سماء السلف الصالحين، قدس الله روحه الكريم الشيخ بشار الشيخ شعيب عفوا، ومات قبل سنين معدودة يعني 2-3 فقط. وحتى علمه في الرجال ما شاء الله، علمه في الرجال وجرح التعديل هو الذي مكنه مع الدكتور بشار عواد معروف أن يضع كتاب تحرير التقريب، يعني في تقريب التهذيب لابن حجر في مجلد ممتاز اللي حققه العلامة الحلبي محمد عوامة. طبعا انتوا عارفين قصة تقريب التهذيب، الكتاب مجلد واحد في علم الرجال لازم تجيبوه، جبناه يمكن هي تلاقوا نسخة منه، اللي بلاقى النسخة يشتريها ولو بوزنها ذهبا، هيخدم خدمة في علم الرجال ولا تحصل عليها، اعتقد عنها يمكن نسخة ونسختان اذا كان من بعنش للأسف. اسمه تقريب التهذيب، مجلد كبير تحقيق الشيخ عوامة بارك الله فيه ومد في عمره لابن حجر، اسمه تقريب التهذيب، وهذا اختصار لكتاب آخر للشيخ ابن حجر أيضا اسمه تهذيب التهذيب في 12 مجلد اختصروا في التقريب، وتهذيب التهذيب هو اختصار لكتاب آخر اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام الذهبي رحمة الله عليه، أوسع منه، والأصل اسمه إيش؟ الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي قدس الله سره، أعلم علماء الرجال في وقته، كما المعاصري الذهبي وابن تيمية، والكل كان تلميذ عنده، أعلم العلماء في الحديث والرجال ولا الذهبي ولا ابن تيمية ولا واحد المزي رحمة الله عليه. وبعدين في عليه مستدرك عشان تعرفوا هذه اسمها إيش، أنساب الكتب، الأنساب، النسل، ابن مين وحفيد مين ومن أجل هذا، عندك شوف عائلة، هذه عائلة كاملة، هذا من هذا من هذا من هذا، هذا من هذا من هذا من هذا، نسب نسب، سلسلة يا أخي سبحان الله العظيم. التقريب من تهذيب التهذيب، وهذا من تهذيب الكمال، وهذا من الكمال، وفي مستدرك على الكمال عاد للعلامة مغلطاي رحمة الله عليه، للعلامة مغلطاي في 12 مجلد، أسماء ما ذكرهاش مين؟ أبو الحجاج المزي، استدركها إيش؟ الحافظ العلامة مغلطاي رحمة الله في 12 مجلدا، فهي بتكون كملت مكتبتك إيش؟ في هذا الباب إن شاء الله فعلا، بما يختص بهذا الكتاب طبعا، مش بجرح والتعديل لسه. فالشيخ شعيب الرؤوط ألف كتاب كتابا سوا، وهو تعليقات وانتقادات وإضافات على إيش؟ على تقريب تهذيب الحافظ ابن حجر، سماه تحرير تقريب التهذيب، ممتاز ممتاز، لا يستغني عنه طالب علم، في 5 مجلدات مطبوع أيضا في مؤسسة الرسالة بحمد الله تبارك وتعالى. هذا الشيخ شعيب، شوفوا حقق المستد 52 مجلد، علم علم وجلد وصبر، فجزاه الله عنا وعن نبيه وعن سنته خير ما جزى العلماء العاملين الصامتين الذين يعملون بهدوء. وين هؤلاء يا اخي؟ ليش ما يكونش في الفضائيات وفي المحاضرات وفي الندوات وفي النقاشات وفي الدفاع عن السنه والدين؟ وين وين ما في؟ لانه الورى الفضائيات عارفين ايش بيساووا قاعدين، طلعوا النكيرات كل من هب ودب يا اخي، والبسوش فلس وفلسين كمان، وانا لله وانا اليه راجعون. فاذا فهمنا ايش؟ فهمنا ايش معنى ايش؟ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي. فالعلماء المحققون ايها الاخوه قالوا جميل، ما دام هذا الاسناد نرجع للمسانيد، مسند بخيل المخلد راح، عندنا مسند مين؟ مسند احمد، اوسع مصدر حديث الان، ما فيش 36,000 حديث هذا، يعني قد البخاري 9 مرات كويس نجيب. فاي استخرجوا ايش منه ايش؟ وتتبعوا ايش؟ كل ما روى احمد بهذا الاسناد، باسناده الى ايش؟ الى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، فخرج لهم قرابه 800 حديث، مش قليل، قد موطأ مالك تقريبا، جلد ضخم. فقالوا ان شاء الله يعني نؤمل ان تكون هذه ايش؟ هي احاديث الصحيفه الصادقه، صح؟ وحتقول لي كيف هذه الكلام فيها؟ ايش الحكم عليها؟ مين يحكم لي؟ اعلم مراتب الحسن، طبعا نتكلم قاعدين، صح؟ لانه عمرو بن شعيب عن ابيه ايش؟ عن جده. لكن اهم طبعا بعد هيك ان يكون من روى عن عمرو ايش؟ يعني من فوق او من دون؟ من دون. ان يكون من دون عمرو بن شعيب ثقه، صح؟ كما سئل تماما، هذا مش من عندي هيك من تصرفاتي، بس هذا علم قواعد بطبقها أنا، كما سئل الإمام يحيى ابن معين رحمة الله عليه على ما أذكر، سئل قيل له ما تقول في حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده؟ قال ثقة إذا كان من دون بهز ثقة. شوف علم طبعا، ما تجنيش لواحد كذاب ركب إسنادا باسم إيش؟ بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده تقول حديث، لا لسه بخلصش قصة، بهز ابن حكيم عن جده هذا كلام ما فيش أعرف، بدنا نشوف مين اللي روى عن بهز هذا. فإذا كان قال ثقة، قال اللي أجي بعد بهز ثقة، يا على الرأس ونعمة عين، على الرأس ونعمة عين، قال ما فيش مشكلة. وإحنا نقول نفس الشيء، عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي أعلى مراتب الحسن، لكن مش هذا نهاية المطاف، إذا كان من دون عمر إيش؟ ثقة، اللي روى عنه واللي روى عن من دونه وهكذا إن شاء الله، فبكون أعلى مراتب إيش؟ الحسن. هذه أعلى مراتب الحسن. هناك أوسط مراتب وسطى، إيش بدها تكون هذه؟ الذين اختلف فيهم أيها الإخوة، ناس يعني إيش وثقوهم وعدلوهم، وناس تكلموا فيهم، وأنا ذكرت هنا إيش 2، يعني ضعفوهم، ذكرت الحارث إيش ابن عبد الله، وهو المعروف بالحارث الأعور، اسمه الحارث ابن عبد الله، وهو من شيعة الإمام علي عليه السلام ومن أنصاره، ومن هنا رماه بعض العلماء بالرفض، قالوا كان رافضيا، يعني كان شيعيا إيش متعصبا أو غاليا، فضعفوه، وبعضهم قبل حديثه وحسنه ووثقه، وله في سنن النسائي حديثان فقط، له حديثان. فإذا الحارث ابن عبد الله مختلف فيه ولا مش مختلف فيه؟ مختلف فيه، منهم وثقه ومنهم من ضعفه، ولذلك يأتي يعني حديثه في إيش؟ في رتبة الحسن إيش؟ الوسطى، حديث مشهور جدا جدا، أعتقد أنكم جميعا ربما تحفظونه، وهو حديث رواه الترمذي بإسناده عن الحارث الأعور، وهو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، عن الإمام علي شيخي وأستاذه ومتبوعي عليه السلام، عن رسول الله أنه خرج وقد اختلف الناس في المسجد في شيء، فقال أتختلفون وأنا بين ظهرانيكم سواء؟ عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل نعم، وهو الجد وليس بالهزل، إلى آخر الحديث، وهو طويل وعجيب شخصية أنا العبد الفقير، وهذا مش حكم علمي، هذا اسمه طيبة النفس، نفسي مرتاحة جدا لهذا الحديث وعليه جلال بل ونور النبوة، وصعب أن بشرا يضع حديثا أو يرتل حديثا بهذا الكلم وبهذه العبارات، ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. يا أخي تعابير واضح فيها جلال إيش النبوة. هتقول لي ليش اختلف العلماء في تحسين أو في تضعيف هذا الحديث رواه الترمذي؟ من أجل مين؟ عارفين هو الآفة؟ الآفة فقط الحارث الأعور، قالوا لأجل الحارث الأعور، ناس ضعفوا ناس وثقوا، واضح إن شاء الله من هنا اختلفوا فيه. فحديث الحارث هو إيش في المرتبة الوسطى من مراتب إيش الحسن، واضح إن شاء الله. وعاصم ابن ضمرة، اضبطوا أهم شيء الضبط، ما تقولش ابن ضمرة أو ضمرة، لا اسمه إيه ضمرة، عاصم ابن ضمرة برضو اختلفوا فيه، منهم من وثقه ومنهم إيه من ضعفه. هذا ما أردنا أن نقوله إن شاء الله في درس الحديث اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وسنة سيد المرسلين.